إذا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، الموعد مع شرح كتاب المنهاج منهاج الطالبين للإمام النووي عليه رحمة الله تعالى. واليوم ندخل في فصل جديد من كتاب الصلاة، وخاص بالأذان والإقامة. وقال فصل: الأذان والإقامة سنة. الأذان والإقامة سنة وقيل فرض كفاية. وإنما يشرعان لمكتوبة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة. أولا، الأذان والإقامة وهي شعيرة من شعائر وعبادة من العبادات. والأذان والإقامة، الأذان في اللغة يأتي بمعنى الإعلام، وهو في الصلاة هو إعلام مخصوص، يعني بأقوال مخصوصة لدخول وقت الصلاة. والأذان والإقامة ثابتان يعني في الشرع، والأذان تحديدا أولا في الكتاب وبالسنة وبالإجماع. لغة، قول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا. وأيضا من قوله تعالى: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. هذا كله يدل على معنى الإعلام، أنها جاء بمعنى الإعلام. وأما في معنى الاصطلاحي، وهو الأذان يقصد به الإعلام بدخول الوقت بأقوال مخصوصة، منها قوله تعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. ومنها قوله تعالى: يا الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من السنة إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم. وفي أيضا حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة ليتدبروا أمر كيف دخول، يعني كيف يعلم الناس بدخول وقت الصلاة. فالبعض قال النقوص، والبعض قال البوق، وبعض قال النار، وبعض قال الراية، إلى غير ذلك. ثم انصرفوا ولم يعني يتفقوا على شيء، فقال: اهتم عبد بن زيد، قال: انصرفت وأنا مهتم بهم النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يجعلوا شيئا يعلم به دخول وقت الصلاة للمسلمين. فرأى في المنام أنه يأتاه رجل وهو يقول له: يا عبد الله، أتبيع هذا البوق؟ أعتقد البوق كان فيه. فقال: ماذا تريد به؟ قال: أريد أن نعلن به الصلاة. قال: أدلك على خير من ذلك. ثم ذكر له الأذان كاملة. فكانت رؤيا ذهب بها عبد الله بن زيد الأنصاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، للنبي صلى الله عليه وسلم، فأخبره بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله: قم فعلمها بلال فإنه أندى منك صوتا. فعلم عبد الله بن زيد بلال ما جاء له في الرؤيا. فلما أقام بلال فأذن، سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه الأذان، فهم يعني اخذا ازاره او ثوبه، لبس ثوبه وجاء مسرعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله لقد رايت مثل هذا في المنام. فكانت رؤيا ايضا لعمر بن الخطاب لكنه لم يبلغ بها النبي صلى الله عليه وسلم. وقال العلماء بان طبعا هنا مشروعيه الاذان لم تاتي من الرؤيه فقط، لان الرؤيه ليست محل للاحكام، لكنها جاءت من اقرار النبي صلى الله عليه وسلم بوحي جاء له على هذه الرؤيه. يعني اوحي النبي صلى الله عليه وسلم وافق الوحي نزول هذه الرؤيه فاقر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بالاذان. وقيل بان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالانبياء في الاسراء بانه سمع مثل ذلك ايضا، يعني سمعه من قبل لكنه لم يكن قد شرع ان يكون هذا هو اذان المسلمين. بعضهم قال ذلك عند البيهقي في روايه او البزار تقريبا ما اذكر الان، لانه هذا ما حدث عليه السلام في الإسراء عندما صلى بالأنبياء وجاءه جبريل. الشاهد أن هذا الأذان ثبت من الكتاب وثابت من السنة وثابت من إجماع أهل العلم على مشروعية الأذان. وسيأتي الكلام إن شاء الله في مسألة الأذان، ولا شك أن الأذان له فضل عظيم والمفضلة بين الأذان والإقامة نرجئها إلى وقت المتن فيها إن شاء الله. لكن هذه مشروعية للأذان، وأيضا الإقامة ثبتت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسعيد الخدري قال إني أراك تحب الغنم فإذا كنت فيهم فأذن، إذا حضرت الصلاة فأذن فإنه لا يسمع صوتك كما سيأتي من إنس ولا جن ولا شجر ولا مضر إلا شهد لك يوم القيامة ثم أقم للصلاة، أو جاء في معنى الحديث. فجاء أيضا مسألة الإقامة وأيضا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في أنه في حياته بأنه كان يؤذن كما بلال يؤذن، يعني كان يؤذن في وكان يقيم تقام للصلاة، فكان من فعله وديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هنا المؤلف الخلاف في المذهب، هل ما حكم الأذان والإقامة، والخلاف في المذهب والخلاف في المذاهب أيضا. فذكر أن الأذان والإقامة سنة، ثم قال وقيل فرض كفاية. إذن هنا يبين لك على أن المعتمد في المذهب أن الأذان والإقامة سنة، والقول الثاني أنه فرض كفاية وليس. وهو الحق أن المذهب في أربع وجوه في هذه المسألة، من ناحية الوجوه في أربعة: الأذان والإقامة سنة، والأذان والإقامة فرض كفاية، خلينا ناخذ القول الاول والثاني الان او تيسر حتى ما نطيل وجوب تلخبط الاخوه ساعات الاخوات. ناخذ اللي هو المعتمد الان وقوله الاول الاذان والاقامه سنه. قال لانهم الاذان والاقامه سنه لانهم اعلام للصلاه. طب ما الذي جعلهم سنه في المذهب؟ لا شك ان السنه مؤكده، يعني هو يقول انه سنه مؤكده، لكن الذين أصحاب هذا القول وهو المعتمد في المذهب دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي هذا عمدة الاستدلال عندنا في أصحاب هذا القول، الرجل الذي دخل فصلى فلم يحسن الصلاة، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلما كرر منه ذلك قال علمني صلى الله عليه وسلم إني لا أحسن إلى ذلك، قال إذا قمت إلى الصلاة فعلمه الوضوء وعلمه الصلاة، ولم يذكر له لم يعلمه لا الأذان ولا الإقامة. فقالوا إذن هنا، وهذا مقام بيان، قالوا لم يعلمه الأذان والإقامة مع أنه علمه الوضوء والصلاة، فقالوا دلالة على أن الأذان والإقامة سنة وأنها ليست على الوجوب. وأيضا قالوا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الرهط أو النفر الذين جاءوا جلسوا على النبي صلى الله عليه وسلم فترة يتعلمون الدين، فلما الأشعريين فلما يعني شعر بوحشتهم لقومهم قال ارجعوا إلى قومكم، ثم أوصاهم قالوا أوصينا بالصلاة، قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. فقالوا هذا أيضا من الأدلة عندنا على مسألة السنية، وإن كان هذا دليل لأصحاب القول الثاني سنوهم أيضا. و وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن وكثير من الصحابة لم يؤذنون، فهو إذن هو على السنية وليست على الوجوب، ولو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو لو كان يعني ملزم به أي أحد أن يصلي لذلك، خاصة قالوا لأن المنفرد واتفاقا هذا أصحاب الأقوال المنفرد لا تجب عليه إقامة ولا أذان، فقالوا إذا كانت لا تجب على المنفرد إذن هي على السنية، لا يجب على المنفرد أن يؤذن أو يقيم. أصحاب القول الثاني وقول الذين قالوا بفرض الكفاية استدلوا من حديث، أيضا استدلوا أصحاب القول الأول حديث أبي سعيد الخدري: إني أراك تحب الغنم، فإذا كنت في الغنم فإذا حضرت الصلاة فأذن بأنه لا يسمع، قالوا صوتك من إنس ولا جن ولا شجر ولا مضر إلا قد شهد لك يوم القيامة. وهنا لم يلزموا طبعا بالإقامة ولم يبين له، فبينوا على أن الأذان هنا على أفضلية، قالوا هذه من السنية. أما أصحاب فرض الكفاية فاستدلوا من حديث صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة قالوا: فليؤذن أحدكم وليومكم أكبركم. فقالوا هنا دلالة على أنها فرض كفاية، وهي ليست فرض عين على كل أحد من أحد الأمة، لكنها فرض كفاية. قال: أولا دي شعيرة من شعائر المسلمين، وأن لو تركها أهل بلد أو قرية ولم يؤذنوا أو يقيموا قتلوا عليها، إن هذه من الشعائر. فقالوا هي فرض كفاية على مجموع المسلمين، ومنها هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن أحدكم، وهذا فعل أمر واللام لام الأمر، فقالوا إذن فيها وجوب، لذلك قال أحدكم ولم يقل للكل، لأن هنا فقال إذن وجوب هي فرض كفاية على مجموع الناس، إذا قام بها أحد سقط عنها الباقي، لأن المقصود منها هو الإعلام بدخول وقت الصلاة. فقالوا إذن هذا دلالة على أيضا، ومنها حديث إذا حديث أبي سعيد الخدري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أنه إذا كان حتى منفردا يؤذن، وأيضا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ديمومة فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما صلى في الحضر قط إلا وقد أذن وأقيم، وهو الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فقالوا إذن الفرائض واجبات، وسبيل الفرائض الأذان دخول الوقت، فيكون الوسيلة تأخذ حكم المقصد أو الأسباب التي تؤدي إلى الصلاة أو شروط الصلاة تأخذ حكم الصلاة، فما كانت الصلاة فريضة فكان الأذان إليها أيضا فريضة أو واجب. وهذا دليل قوي أيضا لمن يرى خارج المذهب بوجوب وإن كان فيها غلو شوية كعبد حزم يرى أن الأذان والإقامة من شروط صحة الصلاة، لكن هنا قالوا بأنه لأن هنا الأذان في المفروضة واجبة، وإعلام الدخول الوقت المفروضة لابد أن يكون بأذان، فأصبح الأذان واجب. كل هذا أصحاب فرض الكفاية قالوا بهذا، أصحاب قول فرض الكفاية. الوجه الثالث قالوا هي سنة في غير الجمعة، يعني الأذان في غير الجمعة سنة وفرض كفاية في الجمعة. قالوا إيش؟ لوجوب الجماعة في الجمعة، فما كان واجبا في صلاة الجمعة، لأن طبعا المذهب عندنا لو تذكروا عندنا إن صلاة الجماعة سنة، وإن كان في قول ثاني فرض كفاية لكن هي سنة أيضا عندنا، فقالوا الجمعة فرض عين، فلما كانت واجبة على الأعيان الناس لوجوب الجماعة يعني، فقالوا الأذان واجب لأن هي واجبة فالأذان واجب، أصحاب هذا الوجه، وسنة في غير الجمعة أصالة. والراجح حتى من ترجيح الإمام النووي في شرح المهذب أنها هي فرض كفاية، والحق أن هذا هو الراجح، بأن الأذان فرض كفاية بالحديث الذي ليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم، ولأنه شعيرة من شعائر الإسلام لا يجوز تركها، والامر الذي جاء في اكثر من روايه من روايات النبي صلى الله عليه وسلم في الاحاديث، هذا يبين ان الاذان فرض كفايه. اذا اذن احد ودخول الوقت يكفي عن الباقي، لكن لا يترك الاذان. ازاي تحول حتى الامر من فرض لفرض كفايه؟ يعني ليه ما خدناش على الفرضيه الكل مع انه فعل الامر في الحديث واضح؟ اصل لو قلت فرض عين يبقى كل واحد لازم يؤذن، وهذا خلاف ما هذا خلاف هذا خلاف ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابه. لو قلت فرض عين يبقى فرض عين على كل واحد انه يؤذن، لكن هو اصل الاذان مقصوده ايش؟ الاعلام بدخول الوقت، لان لصلاه الجماعه او حتى لمن الاقامه لصلاه الجماعه، والاذان ايضا لصلاه الجماعه لو قالوا المقصود يعني في ذلك، فهو فرض في حق الجماعه. لذلك هم قالوا فرض في حق الجماعه، هو اتفاق ان المنفرد ليس عليه اذان لم يرد فيه، فهو لانه قال فليؤذن احدكم وليومكم اكبركم، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والا لو كان تقول انه فرض عين يبقى كل واحد لابد يؤذن من الجماعه. ولذلك ليش امتدى النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لابي محظوره او من مش ابي محظوره ما اذكر الصحابي الان، قال انت امامهم واقتدي باضعافهم واتخذ مؤذن يؤذن على الصلاه لا ياخذ اجرا. فامروا ان يكون هو الامام ويتخذ مؤذن ولا ياخذ اجرا. طب ايش اتخاذ المؤذن؟ يقيم يدخل الوقت. وده فعل النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه، كان بلال وابن ابو مكتوم في المدينه وابي محظوره في مكه بعد ذلك، وسعيد القرضي تقريبا ايضا الرابع في كهؤلاء الذين يؤذنون، والباقي ما كان يؤذن. فالكلام كله الان انت تقول انه فرض كفايه. هو الامام ابن حزم هو اللي علا في المساله وقال بانها ان فرض من شروط صحه الصلاه للاوامر التي جاءت، وصحيح لا. لكن هو في خلاف بقى ما زال حتى ما نخرج، ان بعضهم قال الاذان فرض كفايه والاقامه سنه، وبعضهم قال لا الاذان سنه والاقامه فرض كفايه، لان هي لابد لها تقام للجماعه. وهذا خلاف ليس نحتاج اليه المعنى، ان هو ذكر الان انا اضفنا بس وجه ثالث فيها بانها سنه في غير الجمعه وفرض كفايه في الجمعه. شفنا بالنسبه لهذا الحديث نفسه فليؤذن، ده في وجه الشاهد للناس انه سنه مؤكده. يعني ده فعل امر هنا خلوه فرض كفايه، هنا وجه الشاهد ان هو سنه مؤكده. وهو اقرب لاصحاب الفرض الكفايه، هم دعموه، وعمده استدلال سنه حديث الرجل المسيء ما يسمى المسيء لصلاته. هذا عمده استدلال عندنا على انها على ان بالضبط. وقالوا هذا القياس على ان المنفرد الاذان في حقه سنه، فيكون للجماعه ايضا سنه. وجعلوا الحديث هذا ايضا حملوه على الصارف من حديث المسيء، الامر هنا مصروف الى الاستحباب فقط، انه سنه لا يؤذن احدكم ولا يؤمكم اكبركم على السنه. طبعا اصحاب الفرض كفايه تعلقوا بهذا الحديث اصاله، وطبعا هنا ردوا على الحديث الاول عشان نكون برضه ردنا على اصحاب القول الاول المعتمد في حديث الرجل يمشي صلاته. قالوا في احتمالات، قالوا الاحتمال الاول اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد لما دخل الرجل، فمعناه انه قد اذن المؤذن وصلوا. فقالوا اول احتمال ان الرجل قد سمع الاذان لذلك جاء ليصلي، فهو لا يحتاج ان يؤذن يسمع الاذان. واحتملوا لم يسمع، وقالوا اذا تطرق الدليل احتمال سقط به الاستدلال. وقالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم هو جاء ليعلمه وجد يعلمه الصلاه، فبالتالي هو الان هو الذي عنده فيه خلكات الصلاه، فعلمه الصلاه والوضوء للصلاه ايضا معها لان هي مقدمه الصلاه، فليس البيان بيان لكل شيء، بدليل في اشياء اخرى لم يبينها له يعلمها له. فليس الحديث يعني صريح في صرف الوجوب الاحاديث الاخرى من الوجوب الى السنه. وقلنا طبعا انه فرض كفايه لانه لم يلزم احد بعيان المسلمين ان يقوموا بالاذان. طب وامر السنيه في حديث ابو سعد سعيد الخدري، يعني ليه ما ذكر انه سنيه؟ على الاقامه في المنفرد في الاقامه، لانه لم يذكر له الاقامه، ذكر له الاذان فقط ولم يذكر له الاقامه، فقال اذا الاقامه غير واجبه فهي على السنيه. وهذا يتعلق به من يرى بان الاذان هو الواجب والاقامه سنه، وان كان في وجه للعكس عند المالكيه ايضا. شوف هو تقليل الفرض كفايه، فليس يعني ده مش كده معناه ان هو بيضعف قول. نعم المعتمد ان وصلنا عندنا، لكن القول الثاني فرض كفايه رجح الامام النووي في المجموع، وهو الراجح، وهو الراجح حقيقه، بانه هو الراجح، خاصه مع ان قلنا بان الاذان شعيره من الشعائر، واي عباده شعيره شعيره لو قلنا بانها سنه ولم تفعل، طبعا ماذا بيقول سنه مؤكده يعني ايضا يعني بشديده التاكيد كما قالوا يعني، لكنه لو قلت بانها سنه ايضا فان لم يفعلها احد فعلك لا تستطيع ان تقول بانه اسم، وهذا ينافي بان شعيره من الشعائر لا تفعل، بل الامام لو ان يقاتل قريه او بلد امتنع عن الاذان امتنع عن الاقامه او عن شعيره من شعائر المسلمين. قالوا انما يشرعان لمكتوبه، وهنا يبين لك اذا الاذان والاقامه المكتوبه فقط للصلوات الخمس، اذا من اذن للسنن هذه بدعه. ايوه قال يشرعان لمكتوبه يبقى الخمس صلوات، لانه لم يرد الاذان ولا الاقامه الا في الصلوات المكتوبه فقط الخمس صلوات، اي اذان اخر لصلاه غير الصلوات المكتوبه يعد هذا من البدعه، كذلك الاقامه. ذلك يقال ويقال في العيد ونحوه الصلاه جامعه، هذه في المذهب. نقول الدليل هنا اين؟ الدليل ورد في الصلاه جامعه في حديث الكسوف، احد روايات حديث الكسوف حديث عائشه رضي الله عنها وارضاه، وحديث عبد الله بن عمرو هو الذي فيه، حديث عائشه لم يرد فيه الصلاه جامعه، حديث عبد الله بن عمرو وتقريبا حديث ابن عباس وحديث جابر رضي الله عن الجميع. حديث جابر قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الاضحى، والذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الكسوف تحديدا انه قال الصلاه جامعه، فقال الصلاه جامعه، فقال الصلاه جامعه وهذا في الكسوف. طيب انا اسال، الدليل جاء في الكسوف، مع ذلك المذهب قال ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة، وطبعا هنا في قال الصلاة جامعة على النصب على الحال، قالوا نصب على الإغراء وجامعة على الحال، لذلك أنا قرأتها مفتوحة منصوبة، وإلا ممكن تقولها لو قلت مبتدأ وخبر الصلاة جامعة، لكن هي هنا الصلاة جامعة لتصحيح إنه نصبها على الإغراء اللي هو أصل بداية الجملة، ويقال في العيد ونحوه الصلاة، يقال في العيد الصلاة، فجاءت هنا على الإغراء وجامعة حال، فذلك جاءت منصوبة. طيب هنا المذهب قال بأنه قالوا الصلاة جامعة في الكسوف والاستسقاء والعيد والتراويح، كل هذا شيء، لأنه قال ويقال في العيد ونحوه الصلاة جامعة. طب كله مع أن الدليل لم يأتي إلا في الكسوف، المذهب أثبت ذلك من باب إيش؟ قدموا ده لو عايزين تجيبوها هنا وتجيبوها. المذهب أثبت الصلاة جامعة هي نصا جاءت في الكسوف. لا الترابيز ما عايز تجيبها بالكراسي كما تريد. ماشي الإثبات هنا ايش؟ فالسؤال واضح، المذهب قال الصلاة جامعة تقال في كل الصلوات هذه التي تصلى جماعة، طبعا تصلى جماعة وثبتت بالشرع كالكسوف والاستسقاء والتراويح والعيد، مع أن الدليل جاء في الكسوف إحدى الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمناداة. قياسا طيب إيش الإشكال في هذا القياس؟ انتوا متأخرين اصلكم، مش عارف انتوا بتعملوا ايه كل ده. ايش الاشكال في قياس القياس صلاة جماعة في الكسوف على الاستسقاء والتراويح والعيد؟ دي انا عدت السؤال 30 مرة يا اهل الاصول، انتوا فاهمين السؤال؟ بتهمهموا. قلت قال في المتن بعد ما قال الاذان انما يشرعان للمكتوبه فقط، قالوا ويقال في العيد ونحوه الصلاه جماعه. اذا هو يقول لنا في العيد ونحوه، حتى ذكر العيد مع ان الدليل جاي في الكسوف، ان النبي في الكسوف والذي قال امر ان ينادى الصلاه جماعه، فقال في العيد ونحوه. اذا معناه ذلك انك في العيد عندنا تقول الصلاه جماعه ونحوه، فقالوا كالكسوف والاستسقاء والتراويح تقول الصلاة جامعة. الدليل جاء في الكسوف. فقالوا هنا، قلت لهم طب في الباقي، قالوا معنا هنا قالوا قياسا. ايش الاشكال في القياس هذا؟ يعني حضرتك بتقول لا مش قياس يعني؟ انا ما قلتش حاجة، قلت ايش الاشكال في هذا القياس؟ انا بسرح. انا مش شايف ان في اشكال بس. طيب يبقى انت مش شايف ان في اشكال. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى باقي الصلاة. أنا أقول إيش الإشكال في القياس أولا، مش النقد القياسي يا أستاذ، أقول كلامك جميل بس أنا عايز أصل عشان أشوف الناس اللي نايمة. قياسا على الكسوف، القياس عامة دليل الخاص، إشكال حكم كل صفة في الأخرى. وقال الأصول إذا القياس عمم الدليل الخاص يبطله. لا هو تقصدي إن العلة ولا إيش؟ دي صعبة مش فاكرها. إن إذا القياس عمم الدليل الخاص هي فيها كلام نعم، لكن ليست للتأصيل الأولي. آه طيب في مسألة أخرى. طيب أنت بتغوصي بقى كده، المفروض كده توصلي إنك تقولي بقى الكلام صح يعني شوية. لكن عندنا الناس هنا لسه ما وصلوش. يا استاذ ابو يوسف من بلاد الصقيع، ايش الاشكال في الصلاه جماعه هنا في هذا القياس؟ طب انا اقف شويه بقى. دكتور علاء فين؟ انا مش عارف، معانا على الزوم. اه دكتور علاء انت فين؟ طيب عشان انا مش شايف حضرتك، يعني ممكن ترد لنا؟ استاذ حسين المفروض انت اصلا تيجي اول واحد هنا. اه موجود حضرتك فين؟ انا السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ اخبار حضرتك ايه؟ عليكم السلام. ايوه كده سمعني صوتك، انت فين يعني؟ موجود والله، ربنا يبارك فيك. اجب على السؤال. طيب معلش السؤال تاني بعدين. ايش اللي اتفق؟ ايش السؤال تاني عشان تصدي أكثر؟ سؤال تاني؟ أنا قلت 50 مرة ما لحقت والله. وأنا بتكلم في الصلاة جامعة، قال الصلاة جامعة في العيد ونحوه والدليل في الكسوف، فقلت ده قياس. إيش الإشكال في هذا القياس؟ ما الإشكال في هذا القياس؟ طيب خليني مع الراجل أسكتك يعني يمكن يطلع منه حاجة. القياس هذا إيش الإشكال فيه؟ الدليل في الكسوف هو قال الصلاة جامعة في وفي التراويح وفي كل شيء، هو قاس. هذا على الأول، هذا على الأول صراحة. الصلاة جامعة ليس أذان؟ آه الصلاة جامعة في هذه الأنواع. الإشكال أن الصلاة جامعة ليس بأذان؟ أستاذ يوسف يعني كلامك بطريقة تانية عشان تبقى توصل للصح. انت ابتديت تدخل كلامك هنا جيد، بس انا لو قلته يبقى خلاص انا هتركه كده معاك عشان تجيب لي تأصيل احسن من كده. استاذ حسين احنا الان ده قياس، ايش المشكلة في هذا القياس؟ قاس صلاة جامعة في الكسوف على باقي الصلوات الجامعة، باقي الصلوات النوافل اللي هي طبعا جماعة تؤدى جماعة. ما الاشكال في هذا القياس؟ يعني الغير الشافعية هيردوا علينا يقولون ايه؟ قياس مع الفرق عشان دي صلوات مش فروض. قياس مع الفارق، ما انت ما جبتش جديد، ما انا قلت القياس فيه اشكال. قياس مع الفارق، فين الفارق؟ مش الفروض، لا هو خلاص هو الفروض يا استاذ، هو في الكسوف جاءت الصلاه جامعه، هو بيقيس الان نافله على نافله، ده هو بالعكس عايز يقول لك ان الصلاه جامعه جاءت في الكسوف نافله تؤدى جماعه، وانا العيد يؤدى جماعه، والاستسقاء يؤدى جماعه، والتراويح تؤدى جماعه، فانا قست هذا على هذا فقلت بالصلاه جامعه فيه. فأنت الآن أنا قلت لك القياس فيه إشكال، هو في مرتبة أولى تقدر ترد عليهم وهم لا يوافقوك عليها، فهتنزل لمرتبة تانية تبتدي تحقق في القياس أكثر، يعني في أول شيء تصد له الباب فهو مش هيقبله، هيرد عليك ولك الباب اللي أنت بتقوله ده المقدمة دي مش موافقين عليها أصلا، لأن إحنا عندنا في المذهب بنقول بغير المقدمة دي، ثم تدخل معاه بعد ذلك تحاول بقى تحقق في القياس نفسه هو مناسب ولا غير مناسب، لان القياس لابد فيه من ايه؟ وانت لو قعدت تفكر هو القياس بيمشي ازاي اصلا؟ القياس بيكون ازاي؟ جميل جدا، انت قاعد تقول نظري، هو ما هو النظري حلو نطبق بقى. انا كنت ماشي، خلي ابنانا يقول عشان هو بصراحه استنى، عشان في اخوه معانا على الفيس هيشرحوا قلبي ان شاء الله، يعني باذن الله. قالوا وانا في المرحله بس مش عارف كم صح يقصون عليها ايش؟ اي صلاة تاني؟ طب ايوه، لا للاسف. عايز ايه بقى؟ اتفضل قول عشان بعد كده خلاص هكمل بقى، بس انا مش عارف دكتور علاء فيهم برضه. ليس معلومة مسبقا ليه كسوف؟ طب وايش الفارق في المسألة؟ صلاة عيد الناس عارفين وقتها، فمش محتاج ينادى عليهم الصلاة جماعة بخلاف الكسوف، إن هي وقتها ممكن يطرح الناس ما تبقاش دارية جاية، فينادى عليهم الصلاة جماعة. جميل، يعني ماشي، ده جيد جيد في رد بعض القياس، يعني أحد اللي هو بعضهم قال لنا إيه؟ هل يقصد يعني التراويح من ممكن ان تؤدى فرادى؟ لا، يعني العيد صلاه لها وقت، او قال لك زي ابو يوسف، لان باقي الصلاه بمواقيت ثابته او مواعيد معروفه، اما صلاه الكسوف فهي نازله ولا يعرف لها وقت، لذلك جمع الناس للصلاه. طب هتعملوا ايه؟ ماشي، قياس عله والعله مختلفه. طيب، وانتوا اول شيء يعني ما خدتوش بالكم ان انا قاعد اغني من الصبح على ان ده قياس، واحنا بنتكلم في ركن ايش ده؟ دي ايش اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ ركن ايه؟ يعني دي ايه؟ ده ربع ايش دوت؟ في المتن. لا ده انتوا رايحين مني خالص. طيب يعني ايه يعني؟ ربع ايه ده بنسميه في المتون؟ اي ربع اللي احنا فيه ده؟ واصل المسألة. اول شيء ان مسألة هل يجوز القياس في العبادات ام لا؟ ودي قلت لك المصد الاول معاه مع المذهب، هو اصلا هل يجوز القياس في العبادات؟ طب هو ليه القياس في العبادات فيه كلام بين العلماء؟ انا مش همشي كده بقى الشرح عشان نبقى فاهمين، هو ليش ايش الاشكاليه في القياس في العبادات؟ ليه في خلاف اصلا في القياس في العبادات؟ العله غير معلومه. ايوه احسنت، يبقى نقول ايش؟ لان العله فيها اشكال، فبالتالي بعض وعلى مذهبين في الاصول هل يجوز القياس في العبادات أم لا يجوز القياس في العبادات؟ لأن أصل القياس هو إيه؟ مش فرع الأصل مع اشتراك في العلة، فقالوا العبادات أصلا مش ملهاش علة على الأصل، لكن إحنا ده خلاف أصولي والمذهب، وأيضا قلنا بأن وغير المذهب يعني أيضا مع المذهب فيه من يقول يجوز القياس في العبادات إذا ظهرت لنا العلة أو كان متحدة. فيبقى اول شيء انت كنت عايز تصدق، يعني لو عايز حد ينكر يقول لك ده قياس وقياس في العبادات فيه اشكال، هتقول له لا اصوليا في خلاف القياس في العبادات، ثم القياس في العبادات يجوز ان كان هناك ايش؟ عدم الفارق بين الاصل وبين الفرع ان ظهر لنا في ذلك، ولذلك في قياسات عندنا في العبادات قالوا به اصاله، مش يعني اصلا حتى بنقول ساعات ان صلاه الفريضه صلاه النافله كصلاه الفريضه، ونقول الأداء يحاكي القضاء، واشياء معينه بناخدها احكام مثلها مثل بعضها. فده الاولى. هيقول لك لا طيب خلاص في قياس في العبادات ده نزلنا معك. هنا القياس ما الفوارق من الفوارق اللي قلتها انا انك عايز تقول ان في فارق بين الكسوف وبين باقي الصلوات المذكوره. نعم لو قلت بان الاستسقاء ممكن يكون في كلام ان الامام بيدعو والناس لا تعلم، لكن ممكن يقول هو بيوعدهم، وده الحق ان السنه الامام يوعدهم اياما اول يستغفروا ويتوبوا ثم يوعدهم على الاستسقاء، ففي موعد. العيد له موعد، التراويح لها موعد، لكن نعم الكسوف ليس قد يكون له موعد، يحدث الكسوف محدش عارف، سيبك من ان هو بيعلمه قبلها بيومين ثلاثه. فهذه من الفارق. هنا اخ ايضا قال بان هذه الصلاه ليس لها اذان. هيقول لك طب ما ايضا الصلوات الاخرى تشترك في القياس، وده هو بقى من اساليب القياس عندنا هنا. هيقول لك هذه الصلاه ليس لها اذان وهذه ليس لها اذان، فهذه استبدلت الصلاه جامعه فتكون على الباقي الصلاه جامعه. يعني من من من توافق القياس عندما قال بهذا القول في المذهب، يقول ان هذه كلها صلوات جماعه وليست لها اذان مشروع، فاستبدل بالصلاه جامعه فطبق على الكل، واستوت بعله ان صلاه جماعه صلاه نافله جماعه، وانها كلها ليس مشروع لها الاذان فكان المشروع لها الصلاه جامعه. انتوا فاهمين ده اصحاب القول؟ طيب اردت تنقض عليهم القياس هتقول لهم ايش الان؟ تقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد سنوات وصلى التراويح ثلاثه ايام، وقل عمر صلى بعد ذلك التراويح رضي الله عنه، والنبي صلى استسقاء، صحيح استسقاء ايضا، ولم يرد لا في احاديث الاستسقاء ولا في العيد تحديدا. من هنا لو انتبهت وحتى قال ويقال في العيد، يعني نص على العيد اصلا، يعني اكبر قياس قالوا به العيد. وهنا الاشكال، تقول له النبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد سنوات وعيد اكثر اصغر وعيد فطر وعيد اضحى، ولم يرد في فعل النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالاذان او امر بقول الصلاه جامعه، مع انه قال لبلال في الكسوف او من معه نادي في الناس صلاه جامعه. وهنا تكرار الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القول كان هذا يبين لك ايش، هو الذي قال صلوا كما رايتموني اصلي، فهذا بيان للواجب صلى الله عليه وسلم. فاذا يدل ذلك على ايش؟ على ان هذا الامر غير مشروع في العيد، ولا غير مشروع في الاستسقاء، ولا غير مشروع نقول في التراويح، وجاء النص في الكسوف وقفنا عنده. واضح خلاص؟ مالك يا ابو سفيان برق لي، مش عاجبك؟ ما جاتش لسه؟ طيب نعم الاصل فيها التوقف، الاصل فيها المنع، فنرجع نعم في العبادات الاصل فيها هكذا، والقياس فيه نظر. لكن احنا مع ان احيانا يقاس في العبادات، قلنا نعم اذا ظهرت العله في ذلك فلا مانع من القياس، لكن هنا نقول القياس هنا مع الفارق، واكبر فارق في المساله فعل النبي صلى الله عليه وسلم بانه صلى صلوات الاعياد سنوات طويله، ولم ينادي ينقل عنه صلى الله عليه وسلم بانه قال فيها الصلاة جامعة، مع أن هذا المعتمد في المذهب. وهو طبعا هنا حديث جابر، وحتى حديث جابر حديث ابن عباس قال لم يكن يؤذن يوم الفطر ويوم الأقصى. هو لم يكن يؤذن نفوا الأذان، ولم يثبتوا قول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة جامعة، وقالوا لم يكن يؤذن. فخلاص هو كان يقول أن استبدال الأذان هنا يجعل انا بقيس عدم وجود الاذان للصلاه دي كعدم وجود الاذان للكسوف، فتاخذ نفس الحكم. نعم. طيب صلاه الجنازه قالوا لا يستحب لها الاعلام او الاذان. صلاه الجنازه هل يستحب لها ذلك؟ الصحيح انه لا يستحب لها، حتى صلاه جامعه لا يستحب لها ذلك. قالوا لأن الأصل المشيعين أن المشيعين للجنازة حاضرون، فأنت هتعلم من؟ يعني المشيعين للجنازة حاضرون، فأنت لا تحتاج أنك تعلم أحد، فلا تعلم لا بأذان طبعا لأن ما فيش أذان، ولا تقول الصلاة جامعة. حتى عندنا الجنازة قالوا لا يستحب لها في الصلاة جامعة أصلا. طيب قالوا والجديد ندبه للمنفرد، يبقى القول الجديد ندبه للمنفرد أي ندب الأذان والإقامة للمنفرد. وهذا يرجع لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما قال الإنسان إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى الصوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. فهنا قال فإذا كنت، طب فين هنا الاستحباب؟ قال فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة، يعني المسألة على التخيير، بخلاف ما قال إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم على الأمر وليأمكم أكبركم. هنا قال إذا كنت في الصلاة، إذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة، فقالوا إذن دلالة هنا على المسألة على الاستحباب وليست على الوجوب. وهذا الندب قول لأنه قال هو الجديد ندبه للمنفرد، يعني هذا في الجديد. وعندنا قول ثاني إنه غير مستحب للمنفرد. ليش غير مستحب للمنفرد؟ قالوا لا يندب، لا يندب له. ليش؟ هو معنى الأذان إيش؟ الإعلان لإذن والإبلاغ، بالإبلاغ والإعلام بدخول الصلاة، وهذا لا يحتاجه المنفرد. أنت بتبلغ الناس حتى يأتوا يصلوا، فقالوا هذا لا يحتاجه المنفرد فلا لا يندب له. والصحيح هو القول الأول، لأن النبي قال إذا كنت في باديتك أو غنمك فأذنت للصلاة، دل ذلك على أنه هذا يجوز أو أنه مستحب. طبعا القول الأول قالوا أن القول الثاني لا يندب لأنه المقصود منه يعني حضور الجماعة أصالة. قال ويرفع، هنا يرفع يقصد المنفرد، يقصد هنا يرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة. طب يرفع صوته، هذه معطوفة على المنفرد في حديث أبي سعيد قال إذا أذنت فارفع صوتك فإنه لا يسمع جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. ودي دلالة على استحباب رفع الصوت بالأذان حتى لو كان منفردا في صحراء، لأنه فيه الأجور يسمعها إلا بمسجد وقعت فيه جماعة. يعني إيش إلا بمسجد وقعت فيه جماعة؟ يعني يقولون إيش لو المسجد أذن وأقيمت الصلاة وصلى فجاء آخر ليصلي فلا يؤذن مرة أخرى إلا بمسجد وقعت فيه جماعة. ليش؟ قالوا إن هذا ممكن يشكل على الناس إن دخل وقت الصلاة الثانية أو شيء، فقالوا إذا يعني إذا الجماعة انصرفت وصلت وهو جاء متأخرا بعد ذلك فلا يرفع صوته. هو المقصود برفع الصوت هنا، لكن إن أراد أن يؤذن لنفسه منفردا ويقيم فله ذلك، لكن لا يرفع الصوت حتى لا يؤدي ذلك إلى توهم السامعون بدخول الصلاة الأخرى وقت الصلاة الأخرى. لكن يكفي أن يسمع نفسه في الأذان ويقيم، لا إشكال في ذلك. يعني هو شيخ يرفع صوته على الأذان المؤذن بمقدار يعني بصوت منخفض. أي ممتلك منه. نعم. ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد. هنا مسألة أخرى الفوائت، يؤذن ويقام لها أم لا؟ قلت القديم أظهر والله أعلم. طيب هذه مسألة اختلف فيها المذهب في القديم والجديد. هل في فوائد يؤذن لها ويقام أم لا يؤذن، أم يقام لها ولا يؤذن؟ عمدة المسألة دي قولين على حديثين، حديث بلال وحديث غزوة الخندق، وده الخلاف هنا ناشئ نسبه الحديث، نسبه الحديث الاول والثاني. حديث بلال رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم كان في الغزوه ورجع فناموا في الوادي وقال لبلال ان يتعهدنا للصلاه، فنام بلال فقام النبي صلى الله عليه وسلم الصحابه على حر الشمس فاستيقظوا فقال اخرجوا من هذا الوادي، فتوضأوا وصلوا. قال لبلال اذن، اذن بلال واقام. هذا الحديث فيه اذان واقامه ثبت فيه. والحديث الثاني حديث غزوه الخندق، النبي صلى الله عليه وسلم لما شغل في الخندق عن صلاه الظهر والعصر والمغرب، في روايه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالاقامه وصلى اقامه فقط، وهذا اصحاب القول الثاني سيتعلقون بها بعدم الاذان والاقامه فقط للفوائت الذي قال فيها ويقيم للفائته ولا يؤذن في الجديد. عمده هؤلاء اولا قالوا بالنص حديث غزوه الخندق ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى في يوم الخندق ولم يؤذن له كما رواه ابو سعيد الخدري. وطبعا وقالوا لان الاذان فات وقته، الاذان فات وقته، الاذان للاعلام بدخول الوقت والوقت قد فات فلا حاجه للاذان، لا حاجه في الاذان. والقيام والتقل والإقامة ورد النص بالإقامة ولأنه يحتاج الإقامة قبل أن يصلي. وهي طبعا ترجع للأصل في الأذان، هل الأذان لدخول الوقت أم للجماعة حضور الجماعة أم للفريضة للصلاة نفسها، للصلاة نفسها. فهنا قالوا أولا بالقول الجديد وقالوا ويقيم للفائتة ولا يؤذن في الجديد، واستدلوا بغزوة الخندق. قول القديم استدلوا بحديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن وأقام، واستدلوا برواية أخرى في غزوة الخندق فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن، أذن بلال أو أذن المؤذن أذانا أولا واحد وإيش ثم أقاموا لباقي الصلوات، أقام للظهر وللعصر وللمغرب. فقالوا إذا معنى فعل في حديث بلال رضي الله عنه وفعل في رواية أخرى في حديث غزوة الخندق. وقالوا طب الرواية دي والرواية دي، قالوا هذه الرواية معها زيادة علم لأن فيها مثبت زيادة عن الرواية الأولى بأنه أذن، والثاني أثبت الإقامة فقط الراوي، وهذه زيادة من العلم يعتد بها. ذلك قال قلت القديم أظهر والله أعلم. يبقى هنا الاستدلال عند القاهرة ترجيح الإمام النووي بأنه يؤذن للفائتة نعم كحديث بلال. طبعا هو المذهب رجع في أصحاب القول الأول فرقوا، قالوا حديث الخندق فوائد، ولذلك في وجه ثاني عندنا أو ثالث، وحديث بلال في فائتة واحدة. فقالوا لما كانت فائتة واحدة له أن يؤذن ويقيم يؤذن، ولما كانت فوائد متعددة يكفي أذان ويقيم واحد. لا قالوا لا يؤذن على حديث غزوة الخندق اللي هم قالوا بالنظر، قالوا حديث بلال نحمله على الفائتة الواحدة، وحديث غزوة الخندق الذي لم يؤذن عليه السلام على الفوائد لأن خلاص تتابعت فوائد. وأشكالوا على أصحاب القول الثاني، قالوا طبعا أنتم قلتم الآن بأنه تؤذن الفائتة، لكن الرواية الأخرى اللي عندكم في الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة واحدة وأقام للباقي، فلماذا لم يؤذن للباقي؟ قالوا لهم بأن الصلاة الثانية والثالثة تبع للأولى، فكان يكفي أذان الأولى اللي هو بدخول الوقت والباقي تبع، يعني تساهل في التابع عن الأصل. لذلك أذن أذانا واحدا لو كانت فوائد ويقام لكل صلاة. احنا كيف حالة المنفرد ولا حالة لا مش المنفرد خلاص دلوقتي احنا نتكلم رجعنا قال يقيم للفائتة، يعني كلامنا كله المنفرد انتهينا منه خلاص في رفع الأذان بالصوت بس. اه هنا مع القيم للفائته يكون الفائته ولا يؤذن في الجديد. يعني مجموعه كانوا في مكان وواحد منهم صلى ناموا واراد يقوم يصلوا الان يؤذن ويقيم كما حدث عليه السلام في غزوه الخندق او حدث في بلال لغير ذلك ام ايش هذا الذي نقصده الان؟ فقال هنا لا يؤذن في الجديد ويؤذن في الجديد ويقيم وبينا. هو قال في القديم قلت القديم واظهر والله اعلم. قالوا ليش؟ لانه هذا ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بلال حتى لو فائته واحده حديث بلال وفي روايه اخرى في غزوه الخندق. في وجه ثالث او قول ثالث مش وجه قول ثالث عندنا ايضا قال ان امل صحيح كده ان بالتجديد المين ان امل اجتماع قوم يصلون معه اذا اذن فيؤذن للفوائد لعل هو كلهم في مجموعه كانت مثلا واحد فائت فلو اذن قد يتذكر الناس وياتوا يصلون اذا امل ذلك يؤذن والا فلا يؤذن. وهذا قول ثالث لكنه حقيقه فيه نظر لان هذا لا يظهر من الادله لكن هذا قول ثالث. هو المساله كلها تدور حول ايش؟ هل الاذان حق الوقت؟ ده في الجديد قالوا في الجديد الاذان حق الوقت فلو ذهب الوقت سقط الحق يبقى لا اذان. انتبه الخلاف جاي منين في الجديد عن القديم؟ الجديد قال الاذان حق الوقت دخل الوقت تؤذن فاذا فات الوقت لا داعي للاذان. في القديم قالوا الاذان حق الفريضه وبعضهم قال حق الجماعه كما انا قلت في اول المساله. فاذا حتى لو فات الوقت لكن الاذان حق للفريضه يبقى لابد تؤذن لها او حق للجماعه اذا اقيمت الفائته جماعه تؤذن لها. وهنا منشا الخلاف بين القديم والجديد. الجديد قال ان المساله كلها في الاذان حق الوقت خلاص انقضى الوقت يبقى ليش تؤذن؟ فقال انت بتؤذن اعلاما بدخول الوقت الوقت دخل وخرج انت لم تصلي فليش تؤذن؟ قالوا ما في اذان للفائته. القديم قال لا الاذان ده حق الفريضه الله عز وجل جعل لكل فريضه اذان او حق للجماعه على اختلافهم. بعضهم قال حق الجماعه يعني كل جماعه يؤذن لا حتى الناس تصلي جماعه هذه من من من من, من, من, من, من من إقامة الجماعة. فلما نظروا للجماعة بالفريضة قالوا يؤذن حتى لو الوقت إيش انصرف لأنه هو الفريضة هنا. لكن أشكلوا عليهم في مسألة تتابع الفرائض بأذان واحد لما قلت لكم إن مثلا في الخندق أذن أذانا واحدا فقط للباقي فقالوا هذا تابع وقد أتم الأذان فاعتبر أن الأذان هذا للكل. مثلها لما النبي صلى الله عليه وسلم جمع في مزدلفة وجمع في عرفة ففي عرفة جمع بأذان واحد وصلى ظهر وعصر لما خطب وفي المزدلفة أذن أذانا واحدا وصلى المغرب والعشاء جمع فقالوا إذن هنا مثلها أيضا حتى في الفوائد وستأتي يمكن معنا في هذه المسألة. إذن هذه المسألة والإمام النووي رجح القديم على أنه يسن الأذان لكل للفائتة عموما ولو كانت فوائد يكتفى بواحدة بأذان واحد ويقام للباقي. لذلك قال فإن كانت فوائد لم يؤذن لغير الأولى. انتبهوا بلا خلاف هذه عندنا. قالوا حتى إيش بلا خلاف فيها لأن حتى أصحاب القول الأول قالوا إن كانت فوائد ممكن يؤذن للأولى. وإن كان في أقوال أخرى في مسألة الأذان لكل واحد. طيب. من آيات الرسول بالكسوف للصلاة لأن الناس كانوا لا تعرف أن الكسوف لها صلاة والكسوف لم يحدث إلا مرة واحدة. كلام طيب جدا أيضا هذا من قوادح القياس أبو يوسف. أيوة كده جيد أيضا أنك تقول بأن صلاة الكسوف حدثت مرة واحدة ولم يكن الناس يعرف بالكسوف فنادى عليهم لذلك كاتب المنادى لعلة. لكن هو ممكن يقول لك نعم طبعا أنت عايز تقدح في القياس بينه وبين القياس بباقي الصلوات هذا أيضا من الفوارق. هو في إيش السؤال طيب يا أخ يوسف؟ التخيير يكون ندب في العبادات وفي غيره إباحة. لا ليست على العموم كده يعني. لا لا يشترط ان التخييل يكون ندب في العبادات. الصائم مثلا امير نفسه ان اراد ان يصوم او يفطر يعني هو مباح له فعل ذلك اصاله، قد يكون بقى هذا الفعل له اجر وهذا الفعل له اجر، لكن لا يأتي. قد ياتي التخييل في العبادات ويقصد به الاباحه في الفعل او الترك، لكن تقول طبعا سيؤجر انه فعل العباده الامر اخر، لانه لو فعل عباده لكن تقصد في الفعل نفسه مخير يعني مباح له ان يفعل مباح ان يترك، لكن لا شك انه لو فعل العباده هياخد اجر على هذا الفعل، هذا امر مساله اخرى تفرق بينها. طيب لو جمع في سفر او مطر سيؤذن اذانا واحدا ويقيم لكل صلاه. قال ويندب لجماعه النساء الاقامه ولا الاذان على المشهور. طب هذه مساله اخرى، النساء تؤذن ام لا تؤذن ولا الاقامه ام ليست الاقامه؟ قال ويندب لجماعه النساء الاقامه لا الاذان على المشهور. وقلنا الاذان اعلام. طب النساء تؤذن لا تؤذن؟ طب لماذا لا تؤذن؟ ايش ليه يعني ليس لها ان تعلم؟ هو انت لما اقول لك لماذا لا تؤذن تقول لي ليس لها ان تعلم، فما انت ما فسرتليش شيء انت. لانه العصر في صلاه النساء البيت لا صلت خدرها او بيتها فهتعلم تنزل المسجد تاذن وترجع. هو ده اللي انت عايز تفسر بيه يعني انها اصلها في السجاده في البيت يعني هل يجوز لها ان تقول للنساء شقاق الرجال في الاحكام فتنزل المره تمسك الميكروفون وتاذن لنا وترجع تاني البيت؟ مرات المؤذن تعبان في المشوار وراح دخل على المسجد فتحت الميكروفون او قامت تأذن، دائما بتقوم بعمل زوجها يعني برا به ومساعده له. هذا ده اللي انت عايز فتقول الان هل هل هل تجوز هل يجوز اذان النساء؟ الصحيح الراجح الصحيح طبعا ان المراه لا تؤذن، اولا ان الاذان فيه رفع في الصوت، ولو قلنا بان المراه اصلا عوره. طب هل صوت المراه عوره؟ نقول رفع صوت المرأة عورة، رفع صوت المرأة عورة هذا قد يؤدي إلى الخضوع، والدلال على ذلك بأن في الصلاة الشرع جاء للنساء بالتصفيق وجاء للرجال بالتسبيح لأن حتى لا يظهر صوت المرأة. فإذا كان في الصلاة الذي ذلك فقالوا من باب أولى الأذان، لأن الأذان فيه تطويل وفيه رفع للصوت فقد يكون صوتها فتنة أصالت. طبعا الذين يقولون بجواز في يعني او مش الذين يقولون نعم الذين يقولون ايضا بعدم الجواز يستدلون بحديث فيه ضعف والبعض ضعف شديد ليس على النساء اذان، ليس على النساء اذان، وهذا الحديث موجود في بعض كتب الفقه لكنه ضعيف لكنه فيه ضعيف. لكن نقول هنا الاذان ابلاغ والابلاغ رفع بالصوت، وقلنا هذا لا يكون للمراه لان هذا ينافي ان المراه ترفع صوتها، ليس لها رفع ليس رفع الصوت. وهذا قال يندب لجماعة النساء الإقامة لا الأذان. طيب وقلنا لهذا يستلزم رفع صوت المرأة، لكن وبعدهم عندنا في المذهب يكره لها الأذان، والصحيح أنه لا يصح لها الأذان أصلا. وعندنا قول ثاني يستحبان للمرأة أن تؤذن وأن تقيم لما روى الحاكم والبيهقي عن عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. طب ما ممكن تؤذن في وسط جماعة النساء، خلي بالك ليس المقصود فقط أنها ستؤذن لعموم الرجال، هل تؤذن أيضا في وسط الجماعة؟ هو طبعا الكلام اللي أنا أقوله الآن في وسط جماعة النساء، لكن هو ليس الخلاف في أذان المرأة أمام الرجال، هذا ليس الخلاف فيه، هذا لا يصح منه، لكن هو هل تؤذن النساء بينهن بين بعضهم بعض فتؤذن أم لا؟ قلنا عندنا القول الراجح القول الأول أن لا تؤذن أيضا اللي فيه رفع للصوت، والقول الثاني قالوا يستحب لها أذان بوسط النساء ونسبوا لعائشة أنها كانت تؤذن وتقيم. وقول الثالث لا يستحبان لا الإقامة ولا الأذان. قالوا ليش؟ طب الأذان علمنا والإقامة الإقامة تبع للأذان، فلو منعت من الأذان تمنع من الإقامة أيضا لأنها تبع له. والصحيح أنه هو القول الأول أنه تستحب الإقامة، وفي قول تباح حتى الإقامة، هو قال يندب لكن لا الأذان. والحديث الذي عن عائشة لم يصح أنها كانت تؤذن، لم يصح أنها تؤذن، لكن ورد عن حديث أم سلمة أنها كانت تصلي مع النساء وتقيم، وورد أن عائشة أقامت أيضا وصلينا مع النساء جماعة. قلت يندب يستحب، أنا قلت يستحب. طب هو ده اللي عندنا يندب أهو، أنا قلت هو يندب. أنا قلت يباح. سمعتها فين؟ في إيه؟ في الأذان ولا في الإقامة ولا فيش؟ في الأذان؟ تمام، أنت إذا كنت أنا قلت الأذان مفيش فيه غير إلا أنت، والله أنتوا الاثنين مش ضابطين شكلكم حاجة خالص. طب أنت مشيت على سمعت، أنا لو أنا خلاص هو يستحب، يندب يعني يستحب كما قال المؤلف لجماعة النساء الإقامة للأذان على المشهور. مع أن الذين قالوا حتى بالقول الأول، قول الثاني نقول بجواز الأذان، قالوا لا ترفع صوتها، قالوا لا ترفع الصوت، لأن ورد ذلك أيضا، قلنا قول الثاني عندنا لا ترفع الصوت وإلا يحرم ذلك عليه. لا ترفع نعم الصوت حتى لا يسمع، يعني كما قال تقصر على إسماع نفسها فقط والنساء اللي معها، لا ترفع الصوت. إسلام مثل القراءة بالجماعة. نعم إيش؟ مثل القراءة بالجماعة، جماعة النساء. مثل القراءة لو قلت ذا. وإن كان البعض قال أصلا إن هي أصلا المسألة دي ترجع حقيقة هل صوت المرأة عورة أم لا؟ لأن بعض قال وليس يحرم ويكره على القول بأن صوت المرأة ليس بعورة. حتى قالوا لو ارتفع كي يكون فيه الكراء وليس التحريم. طيب ندخل في صيغ الأذان، في أي شيء فيما سبق؟ ثلاث أقوال في الأذان المرأة، تندب الإقامة ولا الأذان، من دبان لا من دبان. في حاجة تانية بالتالي في النساء؟ أنا قلنا قولهم تاني. تندب الإقامة للأذان، تندبان في وسط النساء من غير رفع صوت. القول الثالث لا يندبان. آه نعم. نعم حسن. طيب. الشيخ قال الثالث إن هو لا يندب على هم لا يستحب أصلا. هو قال بالأذان لا يندب وخذ الإقامة تبع. تبع للأذان في ذلك. كل ده وسط النساء مع بينهن. ماشي؟ طيب. طبعا ممكن من أدلة عدم اتخاذ المرأة مؤذنة قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي محذورة، قال واتخذ مؤذن لا يأخذ على الصلاة أجرا. على أنه أصل المسألة على الرجل، على التزكية، على الذكورة. سيأتي على فكرة الشروط. قال طيب يعني صيغ الأذان عندنا، عندنا ثلاث أشياء يعني المذهب يشتهر بها في الأذان، ثلاث أمور عندنا في المذهب خلافا لباقي المذاهب يعني، ويجتمع مع المذاهب عندنا في المذهب في الأذان، قالوا بالتربيع والترجيع والتثويب، ثلاثة أمور في الأذان عندنا، التربيع والتثويب والترجيع. لذلك عندنا الأذان صيغة 19 جملة. ما هو التربيع؟ ما هو الترجيع؟ وما هو التثويب؟ بتبص عليه عندك مكتوب لسه ما جاش، انا بكلمك هنا عندك حاجه هنا اما قراتش لسه. التربيع هو ان تقول الله اكبر اربع، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يقول الله أكبر أربع، ده التربيع. والترجيع عند الشهادتين يقولهم المؤذن في سره اولا اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثم يؤذن يقوله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم هذا ترجيع يعني يقولهم في سره ثم يرجع مره اخرى يقولهم جهرا يؤذن به. هذه مساله ثانيه عندنا في المذهب. مساله ثالثه التثويب في صلاه الفجر وان يقول الصلاه خير من النوم. الصلاه خير من النوم هذا يسمى التثويب وهذا في صلاه الفجر. الثلاثه عندنا ثابتين في الاذان في المذهب. ما بين المذاهب نعم عندنا الاحناف يوافقون في التربيع ولا يقولون بالترجيع ولا التثويب لذلك الاذان عند الاحناف 15 والمالكيه يوافقون في الترجيع ولا يوافقون في التربيع والحنابله يوافقون معنا في ذلك ولا يوافقون في التثويب او يوافقون في التثويب ولا يوافقون في الترجيع ايضا. انا خلاف بين المذاهب اتركوه الان لعل ياتي معنا وهذه كلها ترجع لحديثين. الخلاف كله في المساله حديث اذان بلال وابن ام مكتوب في المدينه وحديث ابي محذوره رضي الله عن الائمه عن الصحابه جميعا في مكه. طبعا بلال وابن ام مكتوب كانوا يؤذنان في المدينه والنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكه اراد ان يترك عليها مؤذنا فجاء كثير من الناس يسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتهم في الاذان ثم اختار وجد ابي محذوره يؤذن فاعجبه صوت ابي محذوره رضي الله عن الجميع فعينه مؤذن ثم وهذا بقى هنا الشيء لقنه الأذان فعلمه الأذان الذي فيه الترجيع والتربيع. فالمذهب عندنا طبعا المسألة دي أولا من خلاف التنوع هذا من خلاف التنوع بين المذاهب صيغ الأذان حق يقول من خلاف التنوع. يعني إيش خلاف التنوع؟ يعني ده ثابت تموتني يعني كله صح. انت جيتش لحد لا حضرتك دلوقتي محدش كله قاعد في البيت يعني. انا خليكم الدرس هنا 3 شهور عشان تعرفوا تيجوا بعد كده ربنا يعافيك ان شاء الله. لا ما هو بعد ما يعافيني هيبقى هنا 3 شهور عشان تعرفوا الفارق عشان انا واضح ان في دلع موجود عايز يتظبط اصاله يعني الحمد لله امين يا رب. طبعا انت عايز تعجل بالمثال لكن هو لن انا تتنزل ما انا عارف ما هو ده شيء ما انا عارف بتحب لي هذا لكن الامر الثاني بقى. فاصوليا يا حبيبي يعني ايه خلاف التنوع؟ يعني ده مشروع يعني كل الاقوال مشروع فعل ثابت ماشي هذا ثابت وهذا ثابت يعني ايش طيب هذا ثابت هذا ثابت في نص على دليل بص الثاني برضه والذي الاستاذه عملت زي الاستاذه عندنا هنا وقال لك ليس بينهم تضاد فالكل ثابت ماشي طيب هو ده هذا ما هو طب التضاد ما هو ثابت ايه اللي فيها مش بالشرع ثابت ولا ايش ولا ثابت بحاجة تانية؟ لا هيبقى في ترجيح او في يعني في طريقه يعني الشروط اللي هو ده يعارض القول الاول والقول الثاني ده يعارض الاقتضاء بعض طيب يبقى ايش معناه لما هذه التضاد يعارض بعضها بعض؟ طب التنوع لا يعارض؟ نعم طب ازاي لما يكون عندك اذان فيه تربيع واذان ما فيش تربيع يعني طب على اساس ايه قلت يشرع ليش ما يكونش ده تضاد والاذان هيبقى 15 جمله ولا 17 جمله ولا 19 جمله ما الذي جعله يعني هذا عرض على النبي ف ما هذا عرض أو أقر هذا وأقر هذا وأقر هذا أو قال هذا وقال هذا وقال هذا فإذا كما قرأت شيخنا أي كلها ثابت في الشرع لا إنكار فيها جيد وده مهم لا إنكار فيها ويعمل بها كلها أيضا. نعم المعنى لا يعارض بعضه ولكنه يمكن الجمع بين المعاني التي وردت. طيب جزاكم الله خيرا جيد ممتاز فعلا. هو هنا المقصود إن إيش؟ أنا إيش؟ لأن بعض العبادات ثبت فيها الخلاف التنوع منها الذي معنى الأذان. طب منها إيش تاني في خلاف تنوع؟ دعاء الاستفتاح ورد بأكثر من صيغة. هل الصيغ دي متضادة؟ لا تأتي بهذا أو بهذا أو بهذا. والصحيح أن تقول في الأذان هكذا إن بعض في الأذان قالوا لا ده أذان وشريعة. طب إزاي شرع يعني عبادة؟ كيف نقول تربية ولا لا نقول تربية؟ نقول ثبت في حديث أبي محظورة أن النبي علمه ولقنه وتركه في مكة ورجع المدينة وأبي محظورة يؤذن في مكة. صحيح أن بلال يؤذن في المدينة ديمومة فعل بلال أكثر وكان أسبق، لكن ممكن نقول بقول كما قال أنس قال كان الصحابة يعملون بالمتأخر من العمل أو يأخذون بالمتأخر. فهو الذي بعض قال نرجح حديث المذهب بين عمل أخذ بحديث أبي محظورة لأنه كان في فتح مكة والنبي علمه ولقنه، بل قالوا النبي لقنه كما سمعت معنا لقنه هذا الأذان وتركه يؤذن هكذا، فقالوا هذا متأخر. ومع ذلك قالوا لا طب ما هو رجع وبلال يؤذن هكذا في المدينة. فقالوا إذن هذه الصحيح أنك تقول إن ليست تضاد، والبعض قال تضاد، بعض المذاهب أخذوا بالتضاد فرجحوا إن احنا في المذهب رجحنا حديث أبي محظورة وقلنا بحديث أبي محظورة وعملنا به، والأحناف لا عملوا بحديث بلال في المدينة، وأيضا المالكية عملوا ببعض الروايات في المدينة، والحنابلة أيضا قالوا ذلك أيضا ووافقونا في البعض. فلذلك الترجيح يقول ما قلناه، المذهب يرى أن حديث أبي محظورة الأصل فيه لأنه زيادة وزيادة لا تمنع حديث بلال، فكأنه جمع في إيش؟ انتبه بقى هناك في فرق، خلي بالكم من هنا جمع لكن أقر أن حديث أبي محظورة أزيد فيه فعمل بحديث أبي محظورة مع الزيادة. طيب لكن هيبقى عندك إشكال، طب لو عملت بحديث بلال من كانوا في المدينة كانوا يؤذنون بأذان بلال وليس أذان أبي محظورة، إذا المسألة صحيح تقول أن الخلاف تنوع إن من أذن بأذان أبي محظورة فقد معه سنة ومن أذن بأذان بلال معه سنة ولا إنكار في ذلك. الصحيح ده في الجامع الأقوال بين المذاهب، وإلا عندنا عمدتنا حديث أبي محظورة في مسألة هذه الجمل. ذكر قال والأذان مثنى والإقامة فرادة إلا لفظ الإقامة. طب ما الدلالة على ذلك إيش؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بلال عند البخاري ومسلم قالوا أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة اللي هي إيش؟ قد قامت الصلاة. وفي رواية النسائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة. طيب يبقى إذن هنا لك قال الأذان مثنى والإقامة فرادة. في التكبير أخذنا بالتربيع وهذا مثنى لا إشكال فيه، مثنى ما هو مثنى يعني قصد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه مرتين مثنى ومتكررة هي الله يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أصبح أربعة الآن صحيح. والإقامة فرادة إلا في التكبير مثنى، لأن يعني في الإقامة بتقول إيش الله أكبر الله أكبر وبعدين تفرد أشهد أن لا إله إلا الله. فحتى في التكبير في الأذان مثنى لكن مثنى بالاثنين في اثنين، في الإقامة مثنى فقط وتفرد في الباقي. فأصبح عندنا تسعة الإقامة عشرة جمل. لو قلت بإفراد قد قامت الصلاة عشرة وقلت الله أكبر الله أكبر، ولو قلت الله أكبر واحدة تبقى تكون تسعة. مع لو قلت الله أكبر في الأول مثنى ثم الله أكبر في الآخر تبقى تسعة، ولو قلت إفراد التكبير في الأول هتبقى ثمانية، يعني الله أكبر واحدة في الإقامة مش الله أكبر الله أكبر. والثلاثة دولت موجودين عندنا في القديم. ثلاث صور هذه موجودة عندنا في القديم. هلأ بتلخبطوش خلاص خلينا. إيش؟ الله أكبر الله أكبر فقط. ده في أذن بلال؟ في بلال. ده أذن سيدنا بلال. نعم. التربيع جاء في حديث أبي محذورة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. خلاص دي في بلال. في أبي محذورة الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. دي واحدة. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. دي الثانية. ده التربيع. ده شفيعي كده لما تسمعه تعرف انه بيقول لك شفيعي. يكبر ثمان مرات. ما هي الأكبر الأكبر دي واحدة كده خلاص. الأولى والثانية والأولى والثانية. هذه التربيع. هو ده التربيع اللي هو ذكره في الحديث أبي محذورة. والترجيع بيناه. والتثويب الصلاة خير من النوم. خلاص كده؟ لا. هذا المذهب أبو حنيفة جعلها أسقط الترجيع فأصبحت عنده أنا أبو حنيفة أسقط الترجيع أنا قلت في الأول التكبير التربيع لا أسقط الترجيع فأصبحت 15 عنده جملة لأنه في الترجيع أسقطهم لو أشهد أن لا الله أشهد أن لا الله في الأول في السر ثم يقولها فالتالي لما أسقط هو كم مرة أشهد أن الله اثنين وشرح رسول اثنين فأسقط أربعة من 19 عند 19 أصبح 15 عند الأحناف بإسقاط الترجيع الملكية أثبتوا الترجيع وأسقطوا التكبير التربيع أثبتوا الترجيع وأسقطوا التربيع نعم أولا خلينا في المذهب عشان ما تقش قال ويسن إدراجها وترتيله يسن إدراجها الإدراج والترتيل وهدف الأذان الكلام في الإقامة سيكون فيها الحذر يعني الإدراج وهو يستدل بحديث عند حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الحاكم في مستدركه قال إذا أذنت فأرسل في أذانك وإذا أقمت فاحضر فاحذر من الحذر سرعة يعني فأرسل يعني يمطط أحيانا الأذان أو يعني يرتل الأذان بدون تمطيط طبعا وزيادة ابن عمر كره تمطيط الأذان لما رأى رجل قالوا إني أبغضك قال إنك تأخذ عليه تمطط الأذان وتأخذ عليه أجر وسأتي مسألة أخذ الأجر على الأذان ابن عمر لما رأى قال له ذلك فتمطيط الأذان هذا ليس من السنة لكن الترتيل نعم بذلك إدراج يعني إعطاء كل شيء حقه استرسالنا يعني إنك تأخذ كل الجمل ما تختصر منها لا هو الإدراج إنك تأتي بهم كلهم يعني ما تختصر منهم شيء وترتل يعني بدون تمطيط يعني تجعله له نغمة في الترتيل ورتل القرآن ترتيلا يعني أنك تجعله له نغمة كده في الأشياء هو الدليل هذا ولكنه فيه ضعف أصلا هذا الحديث عن المستدرج إذا أذنت فأرسل في أذانك ذلك لكن قلنا ترتيل بدون تمطيط ما نقل عن عن عن عن حسن الصوت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم له لعبد الله بن زيد علموا لبلال فانا عند منك صوتا فقالوا القرآن فيه ترتيل وذكر ولو الأذان أيضا فيه ذكر وإعلام فإذا كانوا يعني يكون فيه الترتيل حسنا أيضا بدون تمطيط يعني كأنك تقول إنه ذكر لله عز وجل وإعلام فيه إعلام كما أن القرآن ورد يعني فيه قد يكون القراءة فيه تسمع فترتل فيه أيضا فقالوا لا يرتل في هذا أفضل لا يقتصر الأذان على كده، على القراءة، على قراءة القرآن، النص دي ورد القرآن كتير. هو لا مش مسألة قياس فقط، قالوا المعنى، خلي بالك المعنى ليش؟ الأذان مقصود به الإعلام. وأنت لما تعلم الناس عن وقت الصلاة فبتبلغ، بتبلغ غائب. فكان الترتيل أبلغ إنك لما تيجي تكلم. هو ليش قالوا في الإقامة الحدر؟ لأنك أنت حدر يعني الإسراع. الإقامة فيها حضور الناس موجودين، فحضر الناس فأنت بتقيم عشان يصلوا، فأنت لا تحتاج لتبلغ. فقالوا لذلك ناسب في الإقامة الحدر، لأن أنت بتخاطب الحضور، لكن في الأذان أنت بتخاطب غائب، فتحتاج أنك ترتل أو تزيد في الوقت حتى يسمع. يعني إيش؟ تسمعه الأذان فيأتي للصلاة. يعني هذا مناسبة، لأن أنت بتعلمه بدخول الوقت وبتقول له حي على الصلاة. فقالوا الترتيل هنا أنك تأخذ وقتك في أنك تبين حتى هو يسمع فيأتي. يعني هو الترتيل هنا، لذلك وجاء عكس الحدر الإسراع. فقالوا لذلك وقال ويثني إدراجه وترتيله والحق والترجيع فيه. لا في الحدر جاي لحظة استنى، والتسويف في الصبح ما قال فيها هيأتي، يعني ما عندي في المتن هيجي في الإقامة فيها الترتيل أم لا، سيأتي لعله أو لو ما أتاش. فقالوا يعني عندنا في المذهب حتى وفي غيرهم قالوا بأنه يسن فيها الحدر في الإقامة حتى تسمع الإقامة يشق الله أكبر الله أكبر قبل الصلاة، فيها إسراع وترك تطويل. الإرسال اللي هو الترتيل، إنك ترسل يعني ترسل الشيء تتركه، فالترتيل فيه تطويل والإقامة فيها حدر. وهو قالوا الفارق كما قلت لك الآن، لأنك بتريد تسمع حتى الناس حتى يأتوا. وهذا من الـ من الـ من الـ من الـ لو قلت بالمعنى ولا إشكال في ذلك. وحتى لو قلت على القرآن ده مش مسألة القياس اللي هو في العبادات، يعني لأن المعنى واحد. ما في حالة القياس بالمعنى يجوز أصلا. وردت القرآن أنك تسمع الناس القرآن فيسلموا أو يتذكروا ويتعاهلوا، مش تقرأوا هكذا سريعا فما يسمع أحد. والأذان المطلوب منه ذلك، أنك تعلم الناس بدخول وقت الصلاة. يعني الترتيب أن تأتي بالكلمات مبينة من غير من غير تمطيط يجاوز الحد. الإدراج أن يصل بعضها ببعض. هو إدراج الحديث إيش؟ أنا تذكرتها وأنت عم بتتكلم. إدراج الحديث المدرج، مش كحديث عائشة كان مثلا يتحنس الليالي في أو بلاش حديث أبو هريرة في مسألة الوضوء، لما قال أسبغ المكاره أسبغ الوضوء. الحديث ده مش فاكره ازاي، في ادراج من ابو هريره اسمه الحديث بتاع الاسبغ. طب الادراج اصلا في الحديث ايش؟ مش ان الراوي ياتي بزياده مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ادراج ويل للاعقاب من النار. احسنت يا حبيبي، ويل للاعقاب من النار، اسبغ الوضوء ويل للاعقاب من النار. ففي هنا اسبغ الوضوء إدراج، ويل للعقاب من النار. فهنا في إدراج في الكلام. فالمدرج إنك تصل البعض بالبعض. زكي يقول حديث مدرج إيش؟ مدرج هذا كلام مدرج من الصحابي وصل أدرج مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإدراج هنا أن يصل بعضه ببعض. طيب، والترتيل أنك تأتي بالكلمات مبينة بدون من غير تمطيط. من غير التمطيط يجاوز الحد. هو في تمطيط لكن ما تقاش بالتمطيط، كما قال ابن عمر لما رأى الرجل يمطط في الأذان قال إني أبغضك، إني أبغضك. قال علامة، قال إنك تمطط الأذان وتأخذ عليه أجرا. فقل لذلك قالوا ذلك. طيب واضح الآن خلاص. قال والترجيع فيه، والترجيع قلنا لحديث أبي محذورة عند مسلم، وبين معنى الترجيع في صفة الأذان أن يأتي بكلمة الشهادة مرتين بصورة منخفضة ثم يرجع فيعيدها بالصوت الأعلى أو الصوت الجهر بالجهر. طيب في الشهادتين، الشهادتين يقولهم سرا ثم يعودهم جهرا بعد ذلك. طيب يعني مش مكتوب، أنا بشرح الترجيع هو يعني هقول هو بيأذن سمعتوش حد بيرجع خالص؟ طيب فيها ايه ما بيقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله، ثم يبتدي ايش يصر يجهر اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله ثم او اشهد الله اشهد محمد ثم يرجع مرة اخرى يعني يقولها سرا ثم يعود بها جهرا. لا هو المفروض يقول اشهد الله اولا ثم يرجع ويسر بشهادة محمد رسول الله ثم يرجع، ده صحيح أصلا. والتثويب في الصبح، وهذا يقول في الصلاة في الصلاة بعد أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح مرتين في الأذان في الصبح، يقول الصلاة خير من النوم مرتين، وأيضا ثبت ذلك في خبر أبي محذورة لكن ليس في رواية مسلم، في رواية أبو داود. وهذا الذي عندنا في القديم والجديد أيضا. وقيل أن في الجديد أنه صحيح، وفي الجديد أيضا يستحب، لأننا قول ثاني في الجديد أنه لا يستحب، لكن نقول في صلاة الفجر فقط في نص المحذورة فقط. نعم في الصلاة خير، لا تسويب أيضا في رواية أبي محذورة عند أبي داود. نعم برضو أيضا وشو الحديث اللي هو لما قال صلاة فرنا جعل في صلاة ماشي، ما هي ثابتة عند بلال لا إشكال فيها، كان بيقولها أنا بتكلم نعم وثابتة عند حديث بلال، لكن هي ثابتة أيضا في رواية أخرى أبي محذورة، لأن احنا تعلقنا بأبي محذورة في المذهب عندنا أنه أخذوه بالأخير أنه إيه فثبتوا به. طيب هل التسويب في أذان الفجر أذان الأول والثاني أم في الأذان الثاني فقط أم في الأذان الأول فقط؟ الظاهر عندنا من كلام المؤلف أنه على إطلاقه أنه يثوب في الأذان الأول والثاني، يعني سواء اللي قبل الفجر اللي هو اللي كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن بلال يؤذن بليل ثم يؤذن بأم مكتوم، فهنا إطلاق المؤلف أنه يسن التسويب في الأذانين. وقول أنه لا يثوب إلا في الأذان الأول لأن هذا الذي يوقظ به النائم، ولا يثوب للأذان الثاني، يعني يثوب في الأول لا يثوب في الثاني، لكن الظاهر عندنا في الإطلاق إن وذاع قول الكثير من أصحاب المذهب أن يسن التسويب في الأذانين. لما قال في الصبح معناه احترز عن باقي الصلوات، وهذا مناسبة لأن الصبح هو الذي فيه النوم فيكون التسويب في صلاة الصبح. والتسويب من ثاب أي راجع، لأنه رجوع لكنه بيرجع إلى دعاء الناس مرة أخرى نياته للصلاة. قال وأن هنا يبتدي يدخل في شروط الأذان أيضا، دخل فيه وأن يؤذن قائما للقبلة. نعم يؤذن قائما للقبلة، قائما وللقبلة. هنا كرهوا عندنا الأذان قاعدا جالسا، ويشد الكراهة أكثر في المضطجع. وطبعا لما قالوا قائما لانه ابلغ في الـ في الـ في الاذان، يعني ابلغ في الاعلام لما يكون، طبعا ما لم يكن هناك ميكروفونات فقالوا ابلغ في الاعلام. وللقبلة قالوا لانه اشرف الجهات هي القبلة فيستقبل القبلة عند الاذان. وعندنا وجه اخر شرطان لكنهما ليسوا بشروط، لكن ويصح أذان القاعد والمضطجع يصح، لكن هم قالونا يعني الاستحباب عندنا على ذلك. قالوا وموالاته وموالاته ترتيب معدل الترتيب طب الأول خلينا احنا قلنا يؤذن قائما للقبلة. طيب هو ماشي قبل الترتيب يسن الالتفات، يسن الالتفات في حي علتي زي ما يقولوا حي علتي الأذان الأول يعني الأذان يمينا والثانية تكون شمالا. وبعض صيغة أخرى يقتسم للجهتين يعني يقول يعني حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يسار. في واحدة لا حي على الصلاة حي على الصلاة يبقى يمين وشمال، وحي على الفلاح حي على الفلاح. عندنا الأول الصيغ الأولى يعني الأولى إنه حي على تين يمين الاثنين مثلا الصلاة والفلاح اثنين شمال، وصيغة أخرى يقتسمان الجهتين. وفي صيغة إنه يقول الأولى اللي أنا قلتها إنه بيحي على الفلاح أولا في يعني مستقبل القبلة ثم يلتفت. لا عندنا يقول حي على الفلاح حي على الصلاة ثم يستقبل، حي على الصلاة ثم يستقبل. يبقى بدأ فين؟ في الالتفات مش بدأ في الاستقبال. ثم يأتي برضو حي هنا يأتي أو حي على الفلاح ثم يستقبل، حي على الفلاح ثم يستقبل. كل هذه صيغة عندنا ثلاثة بقى كده ثلاثة. استقبلوا في المادة شكلها يقول حي على الفلاح. لا ممكن يقوله ويستقبل بها. يبدأ من الالتفات ويرجع للاستقبال. وقالوا طيب هنا في إشكال وهو محل بحث مش هتكلم فيه سيبولكم. قالوا هل الالتفات تعبدا أم معقول المعنى؟ طب الالتفات أصلا أن ينوي العنق مش بالصدر، عشان تفهمين كمان يعني لا يلتفت بالصدر، لا ينوي العنق. ده بتروح ناحية يمين كلك ما تخش بقى كده، ده بتقول لهم سلم على الناس كلها. لا الالتفات بالعنق فقط لا يتحول عن صدري للقدم ولا يزيد القدم من مكانه كمان، يعني يقولوا ما يحركش قدمه مجرد يلتفت فقط هكذا. طبعا هو مفترض كان اصلا بيؤذن عند المناره او في الخارج يعني طبعا، لكن انا اقول هنا الالتفات هذا تعبدا ام معقول المعنى؟ ليش انا قلت هذا السؤال؟ عشان نعم اذا قلت الان طب هل هو لو تعبدا يبقى السنه الالتفات، يبقى ستلتفت في اي وضع في اي زمان ومكان. لو قلت معقوله المعنى بانه يلتفت ليبلغ لأنه يمينا ويسارا، خاصة لو كان في المنارة أو في مكان عالي فيريد أن يبلغ جهة اليمين وجهة الشمال عشان الناس تسمع الأذان، يبقى معقولة المعنى. يبقى لو أصبح الأذان الآن في الميكروفون اللي جوه المسجد أنت يمين ويسار هذا ليس له، يبقى أصبح المسألة أنا محل خلاف الآن، ودي محل خلاف العلماء المعاصرين عموما الآن. هل أنت تقول بأنها هي لو معقولة المعنى يبقى الآن انتفى المعنى المقصود أو العلة في الميكروفون فأنت لا تحتاج لك تلتفت، وإن قلت بأن هي سنة غير معقولة المعنى يبقى تقيمها حتى لو أنت إيش بتؤذن في الميكروفونات الموجودة الآن. طيب حتى بعضهم قالوا وهذا يبين لك لو هي المسألة لو كانت معقولة عندنا يعني يظهر أن المذهب يرى بالمعقولية، لأنه قال لو كانت البلد صغيرة أو المكان صغير ولا يحتاج أن يستدير فلا يستدير، كانوا يريدون يعني لو الصوت سيبلغ يبقى أنت لا تحتاج، وهذا يعني يقوي من قال بأن المسألة معقولة المعنى. فمعناه إذن الآن إذا انتفى المعنى لا تحتاج أنك تفعله، يعني الآن لو واحد بيصلي بيأذن جوه المسجد وأنت ترى بأن معقولية المعنى فلا لا يلتفت يمينا ولا يسار. والبعض اللي يعني المؤذنين في الجمعة تجد أنه بيلتفت، هو على انه راه سنه وبيقيمها سنه. السر الشخص في الموضوع ده فقط في الاذان وليس في الكتب الثانيه. كانت الاستداره للاعلام يمينا ويسارا اتذكرت في كل الاذان. لا ما هو الاذان هو الالتفات في كل اذان. هو احنا قلنا على كل دقيقه فقط في الحياه الصراحه ثلاث وقت. لان هي ده وقت. طيب ما هو ده وقت الاعلام. يعني ايه حي على الصلاه عشان تبلغ الناس بالصلاه، حي على الفلاح، حي على. انا اقصد فانت تريد تبلغ الناس كلها بحي على. لو كان بدأ من أول الله أكبر إن هو بيحكي اختفت يمينا ويسارا، الاعلام يمينا ويسارا، كانت لم تكن كنا ان هو لا، ما هو الصيغه ليها معنى. هيقول لك انت لما بتكبر الله ده لله، ولما بتشهد هذه لله، لكن لما بتقول حي انت بتخاطب مين؟ الناس. فلذلك بتلتفت يمينا ويسارا لتبلغ الناس. الاولى تعبدا ثناء على الله وتوحيدا وكله، لما جه الوقت انك تقول للناس حي على الصلاه يا الفلاح، فتلتفت لتبلغ الناس. هذا المعنى اللي مقصود في الالتفات لينتشر المساله. لذلك عنده وجه من قال بان ليها معنى وانها سنه، كانها يعني سنه. المهم مساله خلافيه لا اشكال فيها، لكن يظل ان هذا ليش ان البعض بينكر يعني المساله محل اجتهاد، هتقولها بالعله ولا لا، فبالتالي يفعلها الان ولا لا يفعلها الان. قال ويشترط ترتيبه. اذا تنكيس الاذان يحرم، ولما يقول يشترط يبقى يرى انه ايش؟ انه يبطل الاذان. لو واحد نكس الاذان التنكيس انه زي تنكيس الايات والصور، لكن طبعا تنكيس الصور غير تنكيس الايات في الحكم. فهنا ليش كمان قالوا؟ لانه في ترتيب الاذان مقصود، انك بتشهد شهادتك تكبر الله، تسمع الله عز وجل بالتكبير، تشهد بالتوحيد، لا، ثم تدعو الناس للصلاة. فالترتيب هذا مقصود، وإلا ممكن يؤدي ذلك إلى إيش؟ إلى أن المعنى لا غير يكون غير لا يصل للمعنى المراد. يعني الأخطأ في جملة من جملة الأذان شفنا كذا ويكمل. لابد يعيد الترتيب. يعيد لا يعني لو أخطأ الترتيب غير الموالاة. الترتيب هنا هو انه لابد ياتي بالترتيب، اذا بدل شيء يرجع لاخر شيء منضبط ثم يكمل عليه. نعم، لان هنا التنكيس هنا عنده طبعا. طب ليش هنا نقول بان وجوب الترتيب؟ وانه قال والموالاه كمان، يفترض الموالاه. طب ليش وجوب الترتيب؟ من اين اصوليا وجوب الترتيب؟ الصحابة أقر النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر غير ذلك. تلقين الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا طب إيش تأصيلك جيد؟ ممكن نقول هو كلمك العبادات توقيفية عنده أصل خاص من الأصل العام اللي يعني يقوي هذه المساله عشان تقول الترتيب واجب. مش الترتيب حتى فقط، كمان ترتيب الالفاظ طبعا. كان ايش ده؟ طيب حد عنده ليش قلنا اقرار النبي صلى الله عليه وسلم على فتره الاذان طول فتره لم يحدث ان صلى الله عليه وسلم يعني اختلف عليه غير ذلك يعني مش اقرار بقى، هتقول اقرار ايش؟ مش هو قال الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم او ذكر له المنام الذي رايه اقر على الاذان بترتيبه لم يعد. ماشي، احنا بنقول من اين الوجوب بقى؟ احنا ما بنقولش ان ترتيب الاذان ده مش شرعي، هو شرعي، لكن الوجوب هو غير الصيغة. انت في فرق الترتيب، المسألة لا ترجع للترتيب غير مسألة الصيغة. هو ان كان الاثنين يجوا مع بعض ممكن، لكن الترتيب اللي احنا بنتكلم عنه غير استبدال صيغة بصيغة. ده ترتيب استبدال صيغة بصيغة، ده مسألة أخرى أيضا هتساعدنا في الترتيب. يعني إن يقول لفظ غير لفظ. هذه بقى أنا كنت عايز تجيب، مش سيدنا بقى، لما حديث الذكر لما قال ونبيك قال ورسولك قال لا بل ونبيك، فدل ذلك على الذكر توقيفي. فتقول له هنا إيش؟ ما هو قال لك العبادة التوقيفية. فقلت له كان يأتي كمان آية بالذكر توقيفي، وهذا ذكر. وما كان الذكر نصا يا سلام انه ما يبدل كلمه بكلمه، دل على ان الذكر توقيفي وهذه عباده ايضا، فيكون هنا الترتيب فيها واجب ايضا. وقول بقى من ديمومه فعل الاذان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتغير فيه شيء في الترتيب. أيضا قال وموالاته. حديث الحديث الرجل الذي علمه السامع الذكر هو إيش الذكر؟ إذا قال قال ورسولك الذي أرسلت، فقال لا بل ونبيك الذي أرسلت. فصلى صحح له وصوب الله عليه وسلم إنه ما يستبدل والحديث الذكر فيه ونبيك الذي، وهو قال ورسولك، قال لا بل ونبيك الذي أرسلت. فإذا هنا قال دل العلماء على أن الذكر هنا توقيفي، لا تبدل كلمات الذكر الثابت في السنة. قال وموالاته، إذن الموالاة يعني معنى الموالاة هنا إيش؟ لا تقول بعد الأذان ويكون في فاصل كما سيأتي معنا. لأنه طب ليش هو الموالاة لا تصح هنا؟ خلي بالك إحنا قلنا في الموالاة وضوء على الجديد إنها سنة، لكن هنا الموالاة في الـ في الـ في الـ في, الـ في الأذان قالوا شرط، لأن الأصل في الأذان إيش الغرض منه؟ الإعلان. فأنت إذا انقطع بطل الإعلان. لو كان في فصل طويل يعني واحد راح أذن ورأى نفسه عايز يدخل الخلاء بسبب الأذان وراح قاعد في الخلاء ربع ساعة ورجع مكمل بيت الأذان، هنا إيش بطل الإعلان؟ خلاص ما فيش حد أعلم بشيء، بل بظن إن ده ممكن لعب أو نعم تلاعب. لا انت لما تسمع واحد يقول الله اكبر الله اكبر شلها الله وسكت، هتقول ده ايه؟ ده بيجرب الميكروفون ولا بيشوف صوته كويس ولا لا؟ لكن لو كمل هيبقى اذان صحيح. طيب بس ايش مثلا بقى؟ المهم الموالاه هنا لابد له. وفي قول لا يضر كلام وسكوت طويلان، يبقى هنا قول اخر قول يبقى ضعيف، بس قال طويلان. هو اصلا الكلام والسكوت بينهما القصير لا يبطل كما سياتي، لكن الطويل قال لا هو في قول لا يضر. قالوا ليش؟ قياسا على ايش؟ على الخطبه. ايش لا يعني في لا، ما الموضوع موضوع جف العضو، انت في جف عضو هنا زمن جف العضو؟ لا العرف هنا، هما هنا مشكله عندهم قالوا في الخطبه. قول الثاني قالوا ايش الخطبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يخطب ودخل عليه الرجل هلك العيال والاولاد، النبي تكلم معه في مساله الاستسقاء، فهنا حصل قطع اهو. والرجل لما دخل وجلس فقال صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي. فالبعض قال حدث قطع للخطبه، والخطبه عندنا اصلا كمان من شروط صحه صلاه الجمعه والمقاطعه فيها. قالوا فذلك لو كانت الكلام قطع الخطبة لك وجب الاستئناف، لكن هذا لم يحدث استئناف للخطبة. فقالوا إذن الكلام القليل بين الإمام والمأموم طبعا لم يرجع الاستئناف للخطبة. فقالوا قياسا عليه أيضا الكلام الطويل، اعتبروا هذا طويل بين في الأذان لا أو السكوت لا يكون يعني لا يستلزم استئناف. ما هنا بقى هو قال في قول ذاك قال لا يضر كلام وسكوت طويلة، لكن في خلاف حتى في المذهب عندنا على هذه المسألة. وعلى أن الطويل هنا ممكن يبطل، أنه الطويل يبطل ويجعله استئناف صحيح، لأنه كلام في الخطبة أيضا فيه نظر أنه كان طويلا، لكن هو تكلم معه والرجل تكلم ودخل الفعل الذي تكلم. ممكن يكون لك وجهة نظر فيك عموما، لكن هو الأصح عندنا في المذهب حتى ذكر الرافع في المحرر إن ده يضر طويل يضر. لا هو نقضوا القياس بصورة تانية أيضا، وكلامك له وجهة، لكن هم قالوا الفارق ما هو ده شوف تدرب على فكره على مساله القياس، بس عشان انت مش معانا في القياس احنا خلصنا بقى نقطه شويه. لكن هو جاي قال لك الخطبه غير الاذان، طب ليش بتقص الخطبه على الاذان؟ قالوا الاذان كلامه متعين. يعني ايه متعين؟ يعني كلامه ثابت الاذان، والخطبه كلامها غير متعين، فده يجعل هناك فارق بين الخطبه وبين الاذان، فلا قيس الخطبه على الاذان. هو بيعمل ايش القائل عشان ينقطع في القياس؟ ينظر للفروقات. فقال لك الاذان كلام ثابت، جمل لابد تقولها تعلم بها الناس، والخطبه كلماتها غير متعينه. فلما كلماتها غير متعينه ايش الفارق؟ من قطعها ليس معرض عنها، لكن من قطع الاذان فهو معرض عن كلمات الاذان المتعينه، فهذا يعتبر معرض وهذا ليس معرض، لان ما فيش كلام متعين في الخطبه. ده وجه عنده لذلك ايضا. طيب بعدين قالوا انه لو نام وهو بيأذن نوم خفيف يعني غفل، او طب لو جاله اغماء اغمي عليه، او سكت او تكلم، يعني واحد مثلا بيعمل شاف واحد ولد بيلعب قال له بس يا ولد اسكت يا ولد، او نادى على واحد بيعمل حاجه مثلا وهو بيأذن الاذان، قالوا هذا خلاف عندنا بعضهم. بعدين قال يضر، والبعض قالوا انه هو لا يضر الا لو كان مساله السكوت فيه طويلا او القطع طويلا، هنا يضر. يعني المساله ترجع للفصل الطويل في كل ذلك المنفصل. انه لا يضر، لكن قالوا لا يستحب ان يتكلم اثناء الاذان حتى لو عطس حمد الله في نفسه وبنى تكمل يعني. ولو سلم عليه انسان او عطس لا يجيب احد يعني لما ينتهي من الاذان، هو منشغل بعباده الان. افطر يا شباب مثلا كبر يمتاز بيت. ايش يعني؟ يعني راح مأذن وشرب جرعة ماء يسيرة، هذه ممكن، ممكن يسيرة يسيرة. قال وشرط المؤذن، هيدخل في شروط المؤذن. طيب شرط المؤذن الإسلام والتمييز، صح؟ والذكورة، تمييز والذكورة، إسلام والتمييز والذكورة، ويكره للمحدث وللجنب أشد، والإقامة أغلظ، ويسن صيط حسن الصوت عدل. ناخد دي كده كده إيش؟ قال الإسلام لا يصح أذان الكافر، طب ليش لا يصح أذان الكافر؟ لأنه عبادة، صحيح. والعبادة بتصح من الكافر، طب لو الكافر جاء وقال الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله كده أسلم عليك. أنا بسألكم أنتوا حتكرتوا على كلامي، طب أنا بسأله قال ذلك دخل الإسلام أم لم يدخل الإسلام؟ حسب النية. يعني حسب النية ما هو سؤالي كده، انا بسال سؤال دخل يعني ايه فسروا لي دخل الاسلام ولا ما دخلش الاسلام؟ انا اقصد الشهادتين يا شيخ، انا انطق الشهادتين من دخول الاسلام يعد مسلم او اسلم بنطق الشهادتين، اما اذا كان يقول ذلك عسل او نحو ذلك ليس في نيتي ان هو يدخل الاسلام فلا يدخل. والله اعلم في منهم من القصد الثاني ومن لا يدخل. ايه رايكم؟ طيب عندنا وجهان اصلا في المساله. وجه الاول لا يدخل في الاسلام لاحتمال ان يقولها حكايه فقط، هؤلاء قالوا حكايه يعني بيقول على سبيل الحكايه، والثانيه قالوا يدخل الاسلام لانه قالها اختيارا، واحد وقف وقال الله اكبر الله اختيارا اشهد ان لا اله الا الله اختيارا، خلاص بقى انت الاصل الظاهر، الاصل الظاهر. طيب خلينا انا سؤالي في اسلام يا ابني، انت سبت الاسلام رجعتين الاذان دي دلوقتي؟ ماشي طيب، ليه هو لو هو بيقولها الان بينتوي بها اسلاما؟ يعني قالها اسلاما يبقى مسلم. طيب ماشي، هو انا مسالتي من الاسلام الان دلوقتي مش كده. خلاص الكافر وقت ما قالها لو قلنا الترتيب قبلها والمؤلفه انت، لكن هل هو يعدي اسلاما؟ لا، ولو قالها اختيارا، اختيارا يبقى اسلم. اختيارا ويعلم ان هذا اسلم. هو اختيارا يعني ايش؟ يعني ايه بعلم؟ مش عارف. هو اختار عشان كده اسلم يعني يقولها. لا هو كده اسلم لو قالها اختيارا. هو بلاش زي بقول كده ايه، انت بتفترض. هو الان اختار ان يقول ذلك ويعلم، وقال اختيارا اسلم. نطق، لا نطق دي اختيارا، سواء بقى انت حكمت بعد كده الاسلام ام لا. لكن هو لما قالها اختيارا هنا قالوا دخل الاسلام، اختار ان يقولها اختيارا، لكن لا يصح اذان كما قلت الان. لا خليك في الموضوع دلوقتي عشان ننتهي باللي معانا، ما فيش داعي. سواء خلاص هو لو دخل الاسلام اكمل او لم يكمل خلاص هيبقى ارتد، يعني مساله واضحه مش يعني. هو لو حكمت عليه باسلام وكان مختارا ورفض بعد ذلك يبقى ارتد، بعد ان دخل الاسلام يبقى اصبح مرتد. والتمييز ايه؟ مش واضحه لك؟ طب انا قلت لك الان هو لو قال اختيارا يريدها بعد ما قال نطقها اصبح مسلما. احنا ولا هو دلوقتي انت بتتكلم عن مين؟ هو قال اختيارا يريدها، انت تقول بعد ما قالها لم يكمل ولا ايش كلامك؟ يعني هو قال اختيارا لم يكمل ولما تبين لنا تبين هو كان استثناء. طب خلاص ده يبقى ده، ما هو ده على الاول على الحكايه كده بيقول ده مش مسلم. لكن لو قلنا قالها اختيارا من كلامي واضح، اختار ان يقولها، يبقى اصبح عليه حكم عليه بالظاهر انه مسلم، لكنه لا يصح اذانه لانه كما قلت الترتيب، اولا ما قال الله اكبر وهو مسلم. نعم. والتمييز، اذا لا يصح اذان الصبي غير المميز. والمجنون لا يصح اذانه، رفع القلم عن ثلاث، الصبي حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق. فالصبي غير المميز كلامه لغو لا يعتد به، غير مميز. والمجنون ايضا لغو كلامه لا يعتد به، هما ليسوا من اهل العباده اصاله. وإثبات أن يصح أذان الصبي قياسا على الإمامة في حديث عمرو بن سلمة رضي الله عنه، لما كان ابن سبع وابن ست سنوات وكان إماما، جاء يعني أبوه من عند النبي صلى الله عليه وسلم فعلمه مواقيت الصلاة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهم فليأمكم أقرأكم، فقال وكنت أقرأ القوم، هو ابن ست سبع سنوات، فجعلوه إماما يصلي بالناس حتى ما كان عنده ملابس، كان لما يركع يظهر على عورته، فقالت المرأة خلفهم غطوا عنا إيسا صاحبكم، يعني فأشروا له ثوب، قال ما سعدت بشيء في حياتي أفضل أو ما فرحت بشيء أفضل من هذا الثوب. ست سبع سنوات كان بسبب أنه إمام جابوا له ثوب بقى وجعلوه رضي الله عنه. فقالوا إذا كانت الإمامة وهي أعظم تصح الإمامة وهي أعظم. عمرو بن سلمة، خليك معنا أقولك أكرم. فعمرو بن سلمة قالوا هنا إذا كان إماما صحت إمامته، فأيضا تصح الأذان من باب أولى، لأن الإمامة على الخلاف طبعا سيأتي، لكن الإمامة فيها إقامة الصلاة وهذا ذلك، وخلف الإمام أكيد مكلف أكثر من المكلف يصلي معه. فهنا قال أيضا يصح أذان الصبي المميز طبعا نقول. وعندنا السكران لا يصح أذانه، لأن السكران عقله ذاهب كالمجنون، فلا يصح لا يقع الأذان منه. وعندنا ذا القول الثاني يصح أذانه، لأن على القول بأننا بنصحح تصرفاته تعزيرا له، الصحيح أن أذان السكران لا يقع ولا يصح أصلاً. وطبعاً المفرقون بقى سكران في أول النشوة وآخر النشوة، هذه ليست بحلها الآن. قالوا الذكورة، يبقى لابد أن يقول المؤذن ذكر، لا تصح أذان المرأة للرجال أيضا، قياسا على أن لا تصح إمامة المرأة للرجال. يعني كنت بينتهى دي في المسألة الماضية، لكن هنا أيضا المرأة لا تكون إماما، بقول إن مثلا ما أطلح قوم ولا امرأة وهذا على العموم. وأنكر لما سمع بحال المرأة بنت ابنة قيصر ابنة كسرى لما تولت أبرام فقال هذا الحديث، وإن كان هذه إمامة عظمى أو حتى إمامة دون العظمى. وما تولى امرأة قط صلاة الرجال. وطبعا أقول أقل شيء الجهال الذين يستندون أن عائشة أمت، ما أمت عائشة رجال قط. وكان عندها العبد اللي كان يصلي بهم التراويح كان هو إمامهم، وأحيانا كانت تصلي هي بالنساء في جماعات هذه بين النساء، لكن ما ورد أن عائشة رضي الله عنها صلت بالنساء برجال قط، ولا أم سلمة، ولا ورد في الإسلام كله أن امرأة قط أن امرأة أمت رجلا. وهذا محل اتفاق، نقل الغزالي في الوسيط إن اتفاق على عدم جواز إمامة المرأة في الصلاة. ووجه يصح إمامتها كما يصح الخبر، يعني هي تنقل الحديث والرواية فيصح الإمام الإمام، لكن هذا في حالة النساء فقط تصح إمامتها بين النساء، أما أذانها لغير النساء للرجال ما يصح ذلك أيضا. طيب نعم، لو كان غير مميز لا يصح أذان، لأن هو غير مكلف وحديث رفع القلم. فدلوقتي هل يصح الأذان بتاع الزيعة أنه برضو يعني لا يعرف فيه ولا رناه ولا حبايا ولا حاجة ما تصح، هل يصح بقى أذان؟ يعني هي كلمة يصح اللي تقصدها، يعني يصح أنه هو لا يردد خلفه ماشي. لأن ده شيء مسجل ليس له نية وليس أذانا حي كما يقال، فلا ترديد خلف الأذان المسجل. هو ده مش متحقق عشان تفترض واقع، لا حتى مش متحقق في الزمن اللي احنا فيه. يعني هو في مسجد، يعني هو البلد ما بيأذنش فيها حد، ايوه ما هو احنا قلنا الاذان فرض كفاية اعلام الناس، هل كل كل المساجد بتؤذن عن طريق التسجيل؟ لا، فيها خلاص وقع فرض كفاية في الامة انتهت المسألة. يعني انت بتفترض حالة الان، ما انا بقولك بتفترض حالة غير موجودة برضه. مش فاهمني انت، مش فاهم سؤالي، مش فاهم كلامي. فرض الكفاية ايش؟ ان ان ان لابد واحد مجموع من مجموع الناس واحد يوم يأذن، يتحقق الاذان في المجموع في القرية في البلد في الحي، وده متحقق. هل انت وجدت ان القاهرة كلها والاحياء دي كلها بتقام بالمسجل ام في ناس بدون تأذن؟ اجبني، اجبني الاول على سؤالي، هل الكل بيعمل بالتسجيل ولا في ناس بتؤذن؟ في ناس بس لو في منطقه واحده شكل او بس منطقه كامله. لا علي انت بتفترضها يا حبيبي، انت بتفترضها الان بقول لك، لكن ما دام الناس سمعت الاذان اللي موجود في بعض يبقى خلاص هو تحقق الاذان. لما تقول لا قريه كامله ما بيتاذنش الا مسجل فيه، لا يبقى تعالى نتكلم في المساله دي، لكن عموما الاصل معاك اهو خلاص، هو لابد أن يتحقق الأذان في القرية في البلد في المنطقة يسمعه أهل، على الأقل لو أذان واحد يسمعونه هو الأذان اللي هو يؤذن فيه. طيب قال ويكره للمحدث، يبقى هنا يبتدي بقى الكراهة، بيّن خلاص شروط الإسلام وممكن الذكورة والصبي المميز. قال ويكره للمحدث، إذا الذي يكره يبقى أن يصح أذان المؤذن على غير وضوء لا يأتي لا. ليش؟ هو قالوا يكره لأنه دعاء وذكر، والأفضل أن يكون الذكر والدعاء على طهارة، وللجنب أشد لأنه أغلظ، يبقى الكراهة أشد. لكن لو أذن الجنب تفصل هنا، لو المؤذن بيؤذن خارج المسجد فأذانه صحيح مع شدة الكراهة، لو دخل المسجد وهو جنب ليؤذن الأذان صحيح ووقع في الإثم لأنه دخل المسجد وهو جنب. هذه نبين. قال والإقامة أغلظ، أغلظ في إيش؟ بشدة في الكراهة للمحدث وللجنب. ليش؟ لأن قريبة من الصلاة، فالطهارة بعدها مفترض تكون إيش؟ لو أقام وهيروح ممكن تضيع منه. نعم. والإمام مالك له قول قال لا يقيم إلا متوضئ، يعني حتى يدخل في الصلاة. ويسن صيط، وهذه ترجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد في الرؤيا، قال قم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منك. فهنا وهو الصيت الاثنين إنه الصوت شديد ورفيع، عشان كده قال أندى، لأن أندى تبين رفعة الصوت، رفع يعني نقائه، ومعه شدة الصوت تحتمل الاثنين يعني معه. قال حسن الصوت رفيع الصوت، اي ما هو رفيع الصوت، انا قلت رفيع مع الشدة، نعم حسن الصوت. وهذا الذي كان اختيار يرسل للنبي محظورة، لأنه كان في مكة أراد أن يترك مؤذنا فجاء الناس فكان يسمع أصواته، فلما أعجبه صوت أبي محظورة رضي الله عنه اختاره يرسل لحسن صوته فعلمه الأذان وتركه مؤذن في مكة. قال عدل، ليش عدل؟ للأوقات، ليصدق في الوقت. فمسايتي الآن قال أن يرسل عن المؤذن، المؤذن مؤتمن والإمام ضامن، فإذا المؤذن مؤتمن صاحب ثقة لابد أن يكون عدلا، مش ينام ويصحى ممكن يوم ما يبقاش فايق يؤذن قبل الوقت يضيع على الناس في الصيام مثلا في المغرب، وإن كان المغرب يعني يصعب جدا إن هو يخطئ فيه إن غروب شمس يعني الدنيا، ولكن ممكن، أو يروح يأذن قبل الفجر فيوقف للناس ساعات بيأذن قبل المغرب، أو يؤذن صح قبل المغرب يضيع على الناس. فلابد أن يكون عدل، يكون مؤتمن على الأوقات. لا وفي مرة في عدل تاني أصلا مؤتمن لأمر آخر، أحسنت، لأنه كان بيقف على المأذنة أو يطلع في المنارة ليؤذن فبيكشف البيوت، فإن لم يكن عدلا ممكن يرى عورات الناس، وهذه أيضا لأنه لابد أن يغض بصره. طبعا إن كانت هذه يعني حاليا، لكن ممكن تجدها في بلاد أخرى ما زال يقع على سطح البيت، أو لو اضطر إن هو يعني الكهرباء قطعت لأي سبب الآن وطلع على أعلى مكان يؤذن فسيرى، لا شك ذلك. لذلك قالوا أينا، لذلك في رواية في عند أبي داود وفيها خلاف، قال فيها ليؤذن لكم خياركم، يعني هذه يعني فيها. ثم سنختم بالمسألة معنا. لا مش عند المحدثين طبعا، لكن عد يعني مأمون ثقة يعني، لأنه في المحدث بقى في ضبط وإتقان وشيء ثاني، هنا عدل يعني ديانة. نعم إيش اللي عندك؟ ما هو ما فيش حد سالم من المعصية، لكن أنا أقول إنه عدل يعني أولا ليصدق. فأنت إحنا أنت عامل لي كده يعني تم في الإمامة في الحديث يعني، طب يبقى كده أنت نص اللي بيقيموا البشرية مش هتقل. هو الحنابلة قولهم عندهم في المذهب كده، بس قولهم في الإمامة، الإمامة الفاسق لا تصح في المذهب، وإن كان هذا لا يعمل به عند يعني كثير منهم، لكن هم إمامة الفاسق لا تصح. إحنا رجحناها بلغة المرام كنا نتكلم عنها، هذه مسألة الفتن يعني تأويله في الفتن هذه يعني، لكن هو يتكلم عن الفاسق بقى الحليق المسبل، خد بقى كل الفاسق بالمنكرات، هو ده ممكن ده عنده ده إمام ولي أمر، وهو أيضا يرى بأنه في تأويل عندهم لغير ذلك يعني، لكن عندنا الراجح أنه تصح الإمامة حول الفاسق. ابن عمر صلى خلف الحجاج رضي الله عن ابن عمر، صلى خلفه أصالة، من صلى خلف مروان أيضا بن حكم، ما أذكر من، أبو هريرة يمكن أو من، ما أذكر المهم يعني، ورد أيضا أن أحد صلى فكانوا يعني صلوا خلف الفاسق، وده صحيح. لا بس ده مش لا فسقي يعني، كان مش لاقي انه مقدر يعني، ايوه دي خالف اجتهاد، ما هو معاويه خالف في شيء برضه ورده، دي مش انت كده فسقته يعني، انا بتكلم عن الحجاج واضح في امام في صلاه او ابن عمر الحجاج، لكن مش مجرد المخالفه في السنه يعني هو اخطا فيها تبقى تفسق على وشرط. حضرتك توصل العقل انه يعمل اوقات بدون 8 في دين. طبعا في دين قلنا لان العد في مساله الاوقات ثقه في مساله دخول الوقت، وامر سالت العورات انه بيطلع العورات. خلينا ناخد بس الامام افضل من الـ من الـ اذا كل دي اسئله. الله اكبر، ولا دي اجابات انا مش عارف. معقول المعنى؟ نعم. جيد، جزاكم الله خير الابلاغ. انا ما سامحوني والله، انا اسف شغلت مع الاخوه هنا وما قراتش. طب انا اجبت اعتقد على كل ده، عندنا كلها عن طريق التسجيل. عندكم فين يا استاذ؟ منطقه يعني دي ولا ايش؟ كلها تسجيل؟ انت بتأيد الاخ هنا يعني؟ هو ايه اللي صعب يا استاذ ده؟ يعني هو انت الان هنتنطع، ما تزعليش بقى مني في الكلام ده. او قول لك الامام قال ان صعب ما نرددوش. هو هذا المسجل ما ترددوهوش، هو الشرع بيقول هكذا. ايه اللي صعب؟ ما هو الان خلاص هو صعب، لكن احنا يعني هناتي بشرع غير موجود؟ ام نقول لا؟ اما اقول لك اذا يشق علينا عدم ترديده، نعم يشق علينا جميعا طبعا. احنا نحرم زي ما شق علينا مش عارفين نروح المسجد نصلي الجماعه، وبيشق علينا ان احنا قاعدين بنند الدروس هكذا، ولكن احنا الان عناش هنفعل الان، لكننا ليس هذا معناه سبيل ان احنا نخالف السنه ايضا والشرع. فنقول احنا هنردد حتى لو مسجل. يبقى انا فهمتك غلط، ممكن ما اعرفش، لكن انا اشتديت معلش، لان انا ظننت بانك يعني ايش سترددين، لكن يعني لو كنتيش تقصدي ذلك خلاص يعني ما ليس عليك شيء، لان انا ما يزيني اكثر انا مساله ان يقال المساله السنه والشرع، وفي واحد يعني شغال بنفسه هواء. لا اقصد الترديد، خلاص احسنت، بارك الله فيك. أنا قلتها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه واحدة الله يعني كده خلاص، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، دي الثانية. هذا كده الأربعة الأول ثم تكررين، نعم اللي هي الثانية أم اللي بعد أم اللي أنت كتبها. الله أكبر الله أكبر دي واحدة، الله أكبر الله أكبر الثانية، تربيع بقى أربعة هم، الله أكبر الله أكبر الثالثة، الله أكبر الله أكبر الرابعة. أحسن الله لكم جميعا. لو سمعت جزء من الأذان وأنا في القطار مثلا، هل أكمل باقي الأذان؟ وهذه تحدث كثيرا مش في القطار بس، ممكن الصوت يأتيك ويذهب عنك. هتقدر يعني باقي الأذان وتقوليه؟ هو طبعا سيأتي هذا المسألة، مسألة إن إذا سمعتم المؤذن، طب اتركيها الآن لما يأتي وقتها إن شاء الله، لأنه سيأتي إذا سمعتم المؤذن والترديد. لا لا الأذان لو كان حيا ردده، لو سمعت الأذان حي بالسعودية أو في أي بلد ولو كان حيا ردده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عموم إذا سمعتم الأذان سمعتم المؤذن. أو طبعا لو قلت أنا آسف يا أستاذ، لو قلت بأنه المسألة على السماع فلن ترددي، لكن لو غاب الصوت عندك وتقدري بعض ممكن تقدري وتكملي الأذان على ذلك، وده اجتهادا طبعا، لأن لو علقنا على الأذان على السماع فأنت لن تسمعي، لكن إذا سمعت البعض وذهب البعض فأن تكملي يعني مسألة تحتاج للنظر حقيقة. الشيخ عايز أتناقش معاك بس قضيك الإمام في الدنيا، حضرتك بتقول إن هو نيته إيه؟ المؤذن مش الإمام، المؤذن في المسجل، الأذان المسجل. هو نيته هو في نيته ده مسجل في نيته. أيوة المسجل، هو مسجل عليه هو الشيخ، هو بيأذن الصلوات. اللي طالع الصوت اللي طالع ده طالع بنية دلوقتي؟ لا لأذان الظهر. يعني الصوت اللي طالع مش للتسجيل. حبيبي سؤالي واضح. أذان مسجل. الصوت اللي طالع الآن ده مسجل الآن ده. هو زي الراجل اللي ماسك الميكروفون بيؤذن الآن، مستحضر النية هو بيؤذن الآن الآن. يعني هل أنا ممكن أفعل العبادة 20 سنة لقدام؟ أسجل لك أذان وأنا تسجله لي 20 سنة وأنا مؤذن 20 سنة بعد ما أموت؟ طيب اي حد بياخد افضل ان هو مثلا بيسجل دروسه تمام، والدروس بتقعد 20 سنه قدام. هي تلاوه كلامي في الدرس الان عباده ولا علمي اللي انا بقوله هو العباده؟ كلامي الان اللي انا بقوله الان تلفظي ده اللي انا بعمل باخد عليه الاجر الان وانا موجود. لما انت تسمع الدرس بعدين وتستفيد منه انت بتاخد من العلم اللي انت استفدته مني، انا باخد الاجر. لكن انا الوقت اللي جلسته مع في الان في هو ده اللي حفتني من الملائكه. لو عدت الدرس تاني الملائكه هتحفنا تاني؟ انا عشان ابينها لك الان. طب احنا اجتمعنا او ناس اجتمعوا خدوا الدرس وسجلوه المسجل وسمعوه الان، سمعوا يعني، او واحد قاعد في بيته سمع، هل هو حفت الملائكه مجلس العلم الان؟ ده مسجل، ده شيء مسجل. فانا فهمك تقريبا بس فقط. فانت لما بتقول لي انا كلامي مسجل، نعم انت بتستفيد من علمي اللي انا بقوله، فانا بيكون ليا الاجر في العلم اللي انت استفدته وعملت به. لكن مش في ترديدي الان، انا مش هاخد تاني الكلام اللي بقوله، لان انا كلام المجلس انتهى والنية خلصت انتهت منه. ان لو حبيت درس ولا عايز درس صوره ثم كفى وقت سماع الدرس بعد سنه او بعد شهر، هل ياخذ اجر؟ هل هو لانه كافر اصلا؟ ده مساله اخرى. طب انت جبت الكفر ليه؟ طيب انا عايز اقول ان الاهل مش هيتكلم فيه مره ثانيه مسجل. لا لا، هو عايز يتكلم في مساله. هو الان الكلام اللي بيقال مسجل طالع بنيه من الشخص الان ام غير طالع؟ مش الان، هو نيه. مش قلنا احنا تنسيت بس مسبقه ان هو الاذان ده يردد في ايه؟ طب خلينا نتكلم، نرجع لقاعده انما الاعمال بالنيات. لا لا لا، خلينا نرجع لقاعده انما طب اسمعني بس، قاعده انما الاعمال بالنيات. مش في حاجه اسمها عندنا محل النيه وقلنا زمن النيه يا حبيبي استنى بس، انا عارفك زمن النيه مش في قبل الفعل ومقترنه بالفعل وبعد الفعل، صح؟ هذا الفعل ده فين زمن النيه فيه؟ مسبقه. طب هو اصلا يجوز؟ انت درست في قاعده انما الاعمال بالنيات ان انا ممكن انتوي الان ان انا ساؤذن وعايز اذن بعد شهر، زي ما قلنا الان ممكن انا انتوي ان انا احج الان او بلاش احج، ان انا يعني اصلي العيد في المكان الفلاني، وانا فين دلوقتي؟ النيه دي ليه محلها ايه دلوقتي؟ هو في صلاه عيد الان؟ يبقى النيه لابد تكون مقارنه للعمل. هو انت ينفع تنوي صلاه الظهر من دلوقتي؟ دلوقتي وانت قاعد معايا تنفع تنوي صلاه الظهر غدا؟ ما تجاوبني. لا، يبقى لابد ان هي مقارنه. فالمسجل الان في نيته اللي طالع، نيه الاذان اللي طالع الان، اين نيه المتكلم؟ مش موجوده. لكن لو بيأذن وانت بتطلع صوته في المذياع للناس كلها يعني خلاص. يعني في اذان في الرياض كان موجود في الجامع اللي هو الاماره بيسموه، كان المؤذن بيأذن حي ويطلعوه في اذاعه القران الكريم في الرياض، وكان بيسمع وقتها من الرجل نفسه، يعني حتى ليه صوت مشهور هو توفي وابنه. فانت سامع ذلك، انت تسمعه، ده اللي انا اقصده. هو المسألة لا تحتاج لكل هذا البحث حقيقة، لأن العبادة لابد لها من نية، والنية لابد تكون مقارنة للعبادة. فالمسألة منتهية الآن، النية مقارنة للعبادة. احنا بنتكلم عن عبادة وقتية اللي هي الأذان الآن، وقتية وانتهت المسألة على كده. طب خلينا ننتهي بقى من مسألة الانتو اللي أخرتونا، أنا هاخد المسألة دي إن شاء الله. الإمام أفضل أم صلاة؟ ولا عايزين نقف؟ انتوا ما لكوش كده كلام. الله يا ابني، ده انت مش عارف الاجور اللي بتاخدها انت. ايوه انا عشان كده يعني. طب ناخد ماشي. هي مساله جميله بصراحه. الامامه افضل ام الاذان؟ قال والامامه افضل منه في الاصح. قلت الاصح انه افضل منها والله اعلم. هنختم بهذا، هنختم ان شاء الله الان. الاصح الاذان افضل. نعم، للامام النووي. اولا قال والامامه افضل منه في الاصح، هذا قول الامام الرافعي. قال قلت الاصح انه افضل منها والله اعلم، وهذا قول الامام النووي. نرجح الاذان، وهذه مساله خلافيه حتى بين المذاهب. طب نجبل الادله. قالوا الامام افضل. قالوا ليش الامام افضل؟ قالوا اولا لان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن. لم يؤذن. لم يؤذن من كان ورد في عند البيهقي او البزار انه اذن مره في سفر في الروايه مره لما هو يا ابني هو انت انا بس بشرح لك حبيبي اسمه. انت مستني هو انت عايز ترجح وخلاص انت عايز يعني احنا بنتعلم عشان الناس تستفيد استنى الله يديك انت مره وخلاص هو لو فعلها مره طب تعالى لي عشان انت جبته لنفسك الان هو فعلها مره تكفي ام لا لا انت يبقى انت بتتكلم بدون اصول شرعيه هو لو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مره واحده ينتهي عن الكل ام لا مش فرق يعني هو لازم يكرر النهي مش قالت ام ام ام, أم فرق النهي يكفي قالت ام عطيه نهينا عن اتباع الجناز ولم يعزم علينا قلنا لها مش قلنا لها يعني قلنا ثبت النهي عن سلم عزم او لم يعزم فلو ثبت النهي ولو فعل النبي صلى الله عليه وسلم صلى الكسوف مره واحده هتقول ده صلى الكسوف مره واحده فيعني دي مش دلاله على شرعيه الكسوف ولا ايش رايك دلاله شرعيه يبقى لو اذن مره واحده هتقول انه فعل ام لم يفعل يبقى فعل يبقى ما تقوليش ما فعلوش مره واحده هو حتى انا مره واحده واما سنين طوال حتى مات المهم انه فعل يا شيخ ما مقصدي فعله في مره واحده هل يساوي فعله على مدار السنين حتى مات ده يدل على ان هذه في افضليه عندي لا انت الاول انكرت يا حبيبي افهم بس الادله مش تبقاش انت الاول انكرت انه فعل مره واحده بتقولي بس فعل ان هم بيستدلوا انا بس انت عشان كده ما تخبطش مره واحده اسمع الاول هو لما هم بيقولوا لم يفعل فانا قلت ورد في روايه عند البزار تحتاج لضبط وده انه علم ما بيستانسش بيها قوي لاصحاب القول الثاني انه اذن في السفر مره وفي روايه مرتين فانت ما ينفعش تقول هي مره خلاص لو ثبت يبقى انا بطل لك قولك اللي بتقوله لي انه لم يؤذن تبقى انت عايز تجيب قول تاني تقول لي ايه بس هو هنا اذن مرتين لكن هناك صلى 20 سنه ده موضوع تاني انا بفهمك ازاي ترد عشان ما تتخدش في الرد يعني انت لما تقول لي في الاول هو لم يؤذن فانا اثبت لك انه بيؤذن يبقى قولك واقع خلاص فانت محتاج تمشي قول جديد فتقول لي بس هذا اذن مره او مرتين اقل من انه يصلي 20 سنه اقول لك طيب تعالى بقى نكمل في بقيه الادله لكن ما تجيش ثم سايبني خلاص ده ضعف كده ترديت على قولك فانت هتحتاج تنشئ قول جديد ده هنا في المناظره احنا بنتكلم في الاصول بس انت ناسيها دلوقتي ارجع بس مره ثانيه عشان الفايده ما تقاطعنيش الله يكرمكم ارص لكم الادله والاستدلالات وبعدين اللي عنده شيء يقوله اصلا فقالوا هنا اولا النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن فقال وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤم وايضا الخلفاء الاربعه لم يرد عنهم انهم اذنوا قالوا كان ابو بكر وعمر وعثمان وعلي كانوا يعني كانوا ائمه صلوات وما كانوا يؤذنون اذا المساله مواظبه النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين عليها على الامامه ولم يكونوا يؤذنون وايضا ورد صح في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث صلى الله عليه وسلم كنت عايز اجيب افتكر مالك فاذا حضرت الصلاه النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضرت الصلاه فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم يبقى هنا ايش يبقى خلاص كيف أو النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفي واحد إن هو يؤذن للجماعة وليؤمكم أكبركم فجعل الإمامة للأكبر والأعلم والقراء ففضلوا الإمامة على الأذان لأنه قال ليؤذن أحدكم أي واحد يؤذن صحيح لكن قال في الإمامة يؤمكم أكبركم وفي رواية أقرأكم لما عمرو بن سلف فقالوا إذن هنا اهتم بالإمامة في أن يكون صاحبها من أعلاهم ولم وفي الأذان أن يؤذن أي أحد. طيب الإمامة أفضل منه طيب هذه طيبت مني خلاص خلينا نقول الآن قلنا بحديث إذا حضرت الصلاة وقبل فعل النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ طيب خلينا نتذكر ناخذ القول الثاني الذين قالوا بأن الأذان أفضل قول الإمام النووي استدل من قوله تعالى أولا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله فقالوا إذن هذا ممن دعا هو مقصود بين المؤذن قالوا هذا أحسن قول وعلى أفعل التفضيل فقالوا إذن يقد وقالوا ما روت عائشة رضي الله عنها وارضاها الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين حد يعرف وجهه الشاهد في المسألة؟ الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن اللهم اغفر للأئمة، اللهم اغفر، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وجه الشاهد، وجه الشاهد موجود خلاص. ما الاستدلال بهذا الحديث؟ هو الاستدلال من وجهين في الحديث، من وجهين في الحديث. أحسنت يا أستاذة، ويعني أنت ألمحت إليها، لكن طبعا نعم هذا الواجب مش هقوله، بس لغاية ما نشوف هتقول يا فقيه، مش أنت دلوقتي عايز تقدم الإمامة، اعتزل للمخالف لك. أنا دلوقتي هترد على الحديث، مش عارف أرد، فسكت وده عيب. يعني في إيه؟ أنت مالك؟ أنا بقول لك إحنا بنتناقش، أنت مالك؟ أنا بفوقك بس مش معايا. ها جملتين يا شباب، بحاول افكر في وجهه. طيب الامين المؤذن امين والامام ضامن، فقال المؤتمن افضل حالا من الضامن، لان الضامن شايل والمؤتمن لا يضمن الا لو فرط، وغير ذلك هو مؤتمن. عند بين المؤتمن والضامن، المؤتمن أحسن حالا من الضامن، لأنه من الثقة بمكان فالله جعل أنه أمين ليس عليه شيء، وأما الضامن فهو متحمل. فقالوا لأن الأمين متطوع بالعمل، والضامن يجب عليه فعل ذلك، ما لم ضامن يجب عليه، خلاص أصبح الضمان في حقه وجوبا أنه ضامن، والمؤتمن متطوع أصالة، لذلك الأمين بياخد الشيء عنده وديعة، ده متطوع، والضامن أصبح واجبا لو قصر مثلا صاحب الدين أن يؤدي. ففي المؤذن هو متطوع، فقالوا أحسن حالا من الإمام الضامن، لأنه هو مسؤول عن صلاة الناس فيضمن الناس. وأيضا من الدعاء قال اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين، فقالوا والمغفرة أعلى من الرشد. قالوا ليش؟ قالوا لأن الدعاء للإمام بالرشد خوف عليه من الزيغ، والدعاء للمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة حاله. فقالوا إذن المغفرة أعلى من الرشد، الدعاء بالمغفرة أعلى من الدعاء بالرشد، فلذلك المؤذن أعلى. أنا تماما عكس. لا مش العكس، زي ما أنا قلت لك كده. معلش ممكن يعني نكتب. إيش؟ نكتب بس الرشد. المغفرة أعلى من الرشد، المغفرة في الدعاء خير من الدعاء بالرشد. يعني ما تقول له واحد ربنا يهديك، غير ما تقول له واحد ربنا يغفر لك. قالوا هنا المغفرة فيها سلامة الحال، فأنت بتدعو له بقى أن ربنا يعني هو حاله جيد، وكمان يزيل ما عليه أيضا لو عنده أشياء. أما اللي بتقول له الله يعني ربنا يهديك بالرشد، يبقى هو أصلا ده كأنه درجة أقل، هو لسه محتاج أنه يدخل في الرشد ثم بعد ذلك يدخل في المغفرة بعد ذلك. هذا كلام العلماء في المسألة، أن المغفرة أعلى من الرشد، ذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمؤذن بالمغفرة لعلمه بسلامة الحال، والثاني دعا بالرشد من الحال في زيغ، ممكن يكون في زيغ فدعا بالرشد حتى لا يزيغ. لا شك الزيغ أولا ثم المغفرة بعد ذلك، سلامة الطريق ثم نعم المرح وبعد ذلك أيضا. طيب الإمام ضامن، المؤذن غير ضامن لأن المؤتمن. طيب قلنا هذه إيش تاني؟ نقولنا في الأذان كلها. نعم لا هذه هذا لا يدل أطول الناس على نقل يوم القيامة، أيضا ده من فضل الأذان عموما، لكن ليس يظهر فيه التعارض بين الأذان والإمام. نعم لا لا ده وردت أدلة على الأئمة، إزاي ما وردش؟ إزاي لم يرد أدلة على الأئمة؟ يكفي النبي صلى الله عليه وسلم هو كان الإمام في كل صلاة، ويكفي خلفاء الراشدين وأئمة، ويكفي النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمكم أقرأكم بكتاب الله، فإن تساووا في السنة احفظكم بكتاب الله ثم السنه ثم قال اقدمكم هجره ثم قال اقدمكم اسلاما او سنا. كل هذا ترتيب. فترتيب الائمه في الصلاه هذا ايضا يستنبط لاصحاب القول الاول دلاله على انه عظم هذا الشأن فلم يترك هكذا بخلاف الاذان. لا ورد ادله في الامام كمان على انه في في في في صلاه الامام مع المؤمنين فيها صح فيها اتذكر لك بس خلينا في الفضل مفيش من لم يرد فيها ادله في ذلك. انا بحاول اتذكر بس الادله الاخرى في القولين عشان افتحها فقهيا عشان اوصل لكم منها. الإمام الشافعي أيضا له أمر في تفضيل الأذان، له قول في تفضيل الأذان. وطبعا اعتذروا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسألة إنه لم يؤذن، قالوا إنه كان منشغل بإبلاغ الرسالة، وده إبلاغ أعلم من إبلاغ الصلوات أصالة، وكان منشغل بالأمة يعني بتبليغ الرسالة وغير ذلك. ولا اعتذار طبعا على مسألة ال نعم. وفي رواية أخرى تستدل بها عن البيهقي اللهم اغفر للأئمة أيضا، ويدل عن المغفرة نالت الأئمة أيضا في رواية أخرى. طيب توضيح الإمام النووي طبعا في المجموعة هنا عن يرجح بأن الأذان أفضل، ورجح الإمام الرافعي على أنه الإمام أفضل كما قلت لكم. لا المعتمد في المذهب عندنا قول الإمامة أفضل، مع أن النووي مرجح هنا في المنهاج على أن المؤذن أفضل. على ترجيحه هنا يعني في الأذان. ممكن نقف عند وشرطه الوقت إلا الصبح نقف الأوقات ولا في شيء تاني عندك وقت وشرطه الوقت ده الوقت ده يدخل فيه تفصيل شوية. طيب الله ورجح الله أعلم أن الإمامة أفضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ايش لا وايد الخلاف فيها قوي يعني، بس هو الله اعلم الراي الراجح فيها يعني بان الامام افضل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. هو مش فعل النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك هنا فعل تقول قضيه الاخلاق افضل جدا يعني يخصص سياسه كتير. اصل الاشكال مش في النبي صلى الله عليه وسلم فقط، خلفاء الأربعة تم، هو خلفاء هم السنة اللي اقتضى بها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. حتى لو قلت المسألة خاصة بالنبي في الرسالة، طب هو الأئمة الأربعة خلفاء الأربعة ما إلا لو قلت بأن الخليفة نفسه كخليفة يعني أمير المؤمنين لا بس هو كان بس الخليفة وقتهم كان بيقوم بالناس، كان بيقوم الناس في الصلاة يعني، كان هو الإمام الراتب طبعا لما كبرت بقى البتاع فعوينا ائمه، لكن كان الامير المؤمنين بيصلي بالناس. عمر لما قتل كان ايش بيصلي بالناس الفجر. سيدنا علي انا شيخ قصدي نفرق بين الراهي والامام، بين الامام وعموم الناس، عموم الناس الافضل بالنسبه لهم غير الافضل بالنسبه للامام. الامام كده كده النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الامام، كان هو اللي يقوم الناس، والخلفاء كلهم يقوموا الناس، لان الخليفه بيقوم الناس. احنا مالنا من عموم الناس، احنا بنتكلم في الترتيب، في الافضليه، في المساله نفسها. انت ليش بتسقط على اعيان الان؟ انت تتكلم هل الامام افضل ام الامام افضل من المؤذن؟ وعايز اقول ان بتكلم على امامه الصلاه، مش بتتكلم على الامام العظمى. لا نتكلم عن الامام العظمى، نتكلم عن امامه الصلاه. الفرق بين الامامه والاذان دي حاله خاصه، مش يعني ما نستشهدش بيها بان الخلفاء والنبي صلى الله عليه وسلم كانوا امام الصلاه، فنقول الامام افضل من الامام ده، لان هم دول حاله خاصه، اللي هي الامام الاخرى وهي لا. في حديث الوسيله. طيب ما هو الامام ده ايضا كان بيصلي بالناس، يعني بيجي الخمس صلوات يصلي، فايش اللي يمنعه انه ممكن يؤذن؟ كان وقتها الامام ولي الامر يصلي بالناس، ده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، ومع ذلك لم يؤذن وصل وأما بس فقط. والنبي جلس سنوات في المدينة العشرة، يعني بعد ترك مكة أو يعني 13 سنة ولم يؤذن في المدينة، ولم يؤذن، لكن كان هو الذي يصلي. وأبو بكر لم يؤذن، وعمر لم يؤذن، وعثمان أيضا لم يؤذن، لم يرد، وعلي رضي الله عنه لم يؤذن. ممكن أشوف سؤال بقى كمان، هو ليه أصلا يعني موضوع اللي احنا كنت في خلاف موضوع الأفضلية، مش أصلا موضوع الإمام مختص بالأخرى، وموضوع الأذان مختص بالأدى صوتا، فاحنا ليه يعني ليه بنعمل أصلا في الخلاف بينهم؟ يعني ليه حاجة على أنها عبادة، الأفضل في العبادة واحدة، أصل هي أذان وإقاء وصلاة في نفس الوقت، يعني هيبقى في أذان وصلاة. من الذي يقدم فيها؟ المؤذن أفضل أم الإمام أفضل؟ هو في بعضهم قالوا ذلك، المسألة استواء، يعني لا داعي للأفضلية في المسألة، لكن هو لأن الأحاديث جاءت، الله النبي صلى الله عليه وسلم فرق، قال الله مغفر الله ما أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. لا قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عائشة، أيوة قول النبي صلى الله عليه وسلم، الله ما أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. وأيضا من من من من في الأذان لما قال ليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبره، وفي روايات بقى ترتيب الإمام، فاهتم بالإمامة للبيان. وفي الأذان اشتركنا فقط في الأذان إيش؟ الذكور والإسلام، الذكورية والإسلام والتمييز، وهذه طبعا اللي جعل العلماء يتكلمون عنها المسألة دي. وطبعا بعدهم التكلم أمور أخرى، إن الأذان شهادة والنبي سيشهد لنفسه، فقال لذلك ترك الأذان، أنا ما توسعتش لعل لقيتكم قفلتم فأنا قفلت معكم شوية. فممكن الأسبوع اللي جاي نشوف لو فيها زيادات نقول، لكن قالوا بعضهم ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم هي فئة شهادة، وأن النبي لا يشهد لنفسه، لذلك لا يشهد لنفسه بالرسالة فترك الأذان، ده من أحد الأسباب أو العلل يعني، واكتفى بالإمامة فقط أيضا يعني. وبعضهم قال انشغاله بالمهمات وانشغاله بالرسالة إلى غير ذلك. نعم. يعني الإمامة من المزموم يسعى إليه إلا ضروري. أقصد إن إنه لا يتقصد أن يكون إماما، لكن لو تقصد أن يكون مؤذنا فهذا شيء محمود. وهذه أيضا من المسألة على إنه الأذان عبادة، إنه بيدخل الناس الوقت، لكن أيضا الإمام بيضمن للناس صلاتهم، فيحتاجون إلى إمام متقن وفاهم الصلاة عشان يعلمهم الصلاة ويصلي خلفه. فمن لذلك هم قالوا كما سمعت، إن كان الإمام يعلم بأنه أو في أحد في المسجد يعلم أنه أتقن، وجب أن هو يتقدم في حقه فرض عين، يتقدم على الناس يصلي به ولا يتأخر، ولا تترك المسألة لكبار السن واللي بيجي أولا واللي مسك الميكروفون من 10 سنين وهكذا. شيخ قال القرآن ولكن هذا قول، هذه بقى اللي احنا بينا في ترتيبها، هي تأتي وقتها في مسألة الإمامة إن شاء الله، يعني مسألة الضمان الإمامة دي عشان الإمام ضامن. نعم. يعني هم قالوا العكس، قالوا المؤذن المؤتمن والأمين أفضل من المضامن، لأن الضامن شايل شيء. قلنا يعني في المبدأ اللي هو يكون بالغرم أو شدة بس المؤتمن متطوع، فهو والضامن أصبح واجب في حقه الآن بعد ما ضمن، هو من هذا الباب. لا ما علموش هذا، لا علم. في أسئلة طيب على مجموعة عشان ما نقول. إن كنت أفقه منها في الـ في الـ في الـ في السنة وأعلم فتقدمي حتى لا أحفظ منك. ودي مسألة عندنا خلافية. مذهب يرى بأن الشافعي يرى بأن الأفقه يقدم الأحفظ. وإن كان طبعاً بيناه في بلوغ المرام هذا الأسبوع الماضي. يعني لكن الشافعي عندنا المذهب يرى بأن الأتقى للسنة والأعلم يقدم على الأحفظ. على أن اللي حافظ القرآن كله مش هيقوله في الصلاة. لكن الأعلم بالسنة والأتقن في فقه الصلاة هو الذي يقدم. لا ما أنا قلت لا بالاستواء. ما أنا بقول إيه بالاستواء؟ لا أنا قلت شو أنت لو خدت بالك من كلامي قلت الآن يقدمون المذهب الأفقه على الأحفظ. يعني ممكن ليش قالوا لأن بعضهم قالوا لأن حتى لو حافظ القرآن هو مش هيقرأ القرآن كله في الصلاة. لكن لو واحد حافظ 10 أجزاء والثاني حافظ القرآن كله. لكن هذا الحشر أجزاء أفقه فقه الصلاة والثاني أقل منه فقها. يقدم من على في على المذهب يقدم الأفقه. في في في في, في قول آخر لا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأكم فقالوا أقرأكم وفي رواية أحفظكم ثم إن تساووا فبالسنة فيبقى يقدم مطلق الحفظ على مطلق السنة. وهذه فيها نظر وبيناها في بلوغ المرام حتى ما أعيد مرة أخرى أنهم قلنا بأن أحفظكم وأقرأكم عند المذهب عندنا قالوا أن الصحابة ما كانوا يحفظون إلا بفهم وتدبر 10 آيات ثم ينتقلون. ففي حق الصحابة أحفظكم وأقرأكم معه العلم ومعه الفقه فهو معه. لكن في حق زمانين وانا في ناس حفظ القرآن ولا تفقه شيئا في الصلاة. ده هذه مسألة إنه اعتبر الحفظ أو أقرأكم وفي أحفظكم وفي أقرأكم. فبعضهم قالوا نأخذ أقرأكم بحسن الصوت والقراءة. وبعضهم قالوا لا هي مقصود وذلك خدوا أحفظكم على أقرأكم. يعني المقصود بأقرأكم اللي هو أفضل تلاوة. فده اللي يقدم. ثم يأتي بعده السنة. والبعض كما عندنا قالوا لا احفظ اقراكم يقصد بها انه احفظ للقران ايضا جعلوا اقراكم احفظكم وليست مساله ندى الصوت يعني والتلاوه بل قالوا حتى لو هو اندى صوتا لكنه اقل فقها يقدم الفقه لذلك هي مساله متنازع فيها لكن هي كانت بتسال ما عن الحفظ مش عن ندى الصوت انه في ناس حافظين وناس اقل لكن لو كان الأقل حفظا أفقه بالصلاة يقدم أفضل على الصحيح عشان لو حدث شيء في الصلاة يستطيع أن يتدارك وإلا الناس بتخش بتصلي ولما بيحدث شيء ما بيعرفش يتصرف للأسف يجي يرفع من يعني السجود بتاع الركعة الثانية من غير ما يتشهد الناس تسبح له وهو يكون طلع راح نازل نعم في أسئلة أخرى عشان نحكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليك دخل في آخر الدرس. أهلا وسهلا بي. أنا نسيت الاختبار وأنا نسيته. لأن أنا كنت منشغل الأسبوع الماضي كله بتصحيح امتحان المعهد. وكانوا يعني أرسلوا الأوراق متأخرة ولابد النتيجة تخرج. فأنا انشغلت بتصحيح إيش نسوا يا جماعة؟ بتصحيح ال فنسيت أصلا الامتحان. ولا احد طبعا ذكرني فانا الان وانت بتسالي انا تذكرت قبل الدرس ان رجلي ولا علاقه بالامتحان خرج الوقت عشان طبعا انا ان شاء الله اضعه خلال يعني بعد غدا ننتهي من الدرس يعني احاول اضعه ويبقى عندكم على الخميس او شيء في باب كما قلنا تيمم النجاسات صح تيمم النجاسات مشكلة التيمم والنجاسات؟ وانتوا نسيتوا؟ طيب فأضع إن شاء الله والحمد لله أنا جالكم أسبوع زيادة سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شباب إحنا 10 دقايق ونتحرك 10 دقايق